زو اف ام الاذاعه الاكثر قربا في تونس. بويكانت السبت 19 اكتوبر 2019 صباح الانوار، صباح الفل، صباح الخيرات على الناس الكل، على الناس اللي اختارت باش تتبعنا على 100.9 في بون ويكند. صبحية خفيفة وحلوة فيها مواضيع تهمكم، تهم العائلة وتهم كل فرد فيها أكيدة، لذا خليكم ديما في الاستماع لنا على موجتنا 100.9 ولا على السيت متاعنا راديو نفزاوة بوانيتا. هذه تحية صباحية ديكم من عبير مختار وأزيد إبراهيم بن عبدالله في جانب التقني اللي أمن لنا اللقاء هذايا فنيا وتقنيا ويسمعنا أحلى الأنغام اليوم في النهار هذايا جميل في نهاية الأسبوع، إن شاء الله تكون مريحة للناس الكل ويستقبل زادة تليفوناتكم اللي جينا على 75 493 859. نهاركم زين الناس الكل وإن شاء الله هكا تبدو بالتفاؤل والخيرات، خليكم هكا فايقين في فورما وفي نشاط كامل وأمنوا إنه نهاركم بش يكون أسعد الأيام. للناس الكل أكيد إذا تحبوا تخلونا تعليقاتكم تحياتكم لحبابكم لأصحابكم للناس اللي تحبوهم الكل، إهداءاتكم زيدا واقتراحاتكم في مختلف فقرتنا، إذا عندكم مواضيع وإلا ضيوف تحبوهم يكونوا موجودين معنا ما عليكم إلا تدخلوا على صفحتنا على الفيسبوك راديو نفزاوة فام تحت الببليكاسيون تاع برنامجنا وتخلونا كل تعليقاتكم، مرحبا بكم وتصبيحاتكم، خاصة أصدقائنا اللي تعودنا بيهم تعودنا بتعليقاتهم على صفحتنا أكيد نفقدوهم كيف ما نلقوهمش ونقولوا زعما وينهم اليوم مش بيهم ما صبحوش علينا، لذا تفكرونا أكيد وخلونا ديما فرحانين بتواصلكم معنا على 100.9. نبدأ معكم مع الأنغام الصباحية ورجعين بعد شوية. تيجي السنين وتروح حياتي من تاني وكل لحظة حقوق انت اللي من كاني يا روح الروح ضميني قلبي يا روح ضميني قلبي يا روح عليك بجمال الروح والعين والقلب يجي السنين وتروح وانت وانت اللي جوا لكم من جديد مستمعينا صوتكم مسموع أكيد ونستقبلوا صوتكم اللي جينا على 75-493-859. مرحبا بكم إن شاء الله نهاركم مبروك وسعيد. الناس الكل نستنوا تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك راديو نفزاوة فم وتحية صباحية ملوها المحبة والتفاؤل والخيرات وكل ما تتمنوا اليوم إن شاء الله ليكم الناس الكل. شقولكم كنا عم نطلع على أحوال الطقس زعما كيفاش الطقس باش يكون لليوم. طقس اليوم طقس اليوم طقس اليوم الموافق ل 19 اكتوبر 2019 والموافق زاد ل 20 صفر من سنه 1441. بصفه عامه التوقعات الجويه لليوم حسب المعهد الوطني للرصد الجوي على كامل بلاد الجمهوريه التونسيه، الطقس باش يكون مغيم جزئيا باغلب المناطق وتدريجيا باش يكون كثيف السحب بالشمال الشرقي وبيقصى الجنوب مع بعض الامطار. بالنسبة للريح باش تكون من القطاع الجنوبي بشمال ومن القطاع الوسط ومن القطاع الشرقي بجنوب، وتكون ضعيفة فمعتدلة من 15 حتى ل 30 كيلومتر، وبعد باش تقوى نسبيا بعد الظهر، وهذه باش تكون قرب السواحل. بالنسبة للحرارة القصوى عامة باش تتراوح ما بين 26 و 31 درجة، وتكون في حدود 24 درجة بالمرتفعات الغربية. هذا طبعا يعني يا أصدقائنا اللي قاعدين يسمعوا فينا في مختلف الولايات، ولكن خلينا نعملوا طلة زادة على أحوال الطقس في قبلي تعنينا بالأساس. الحرارة الدنيا 18 درجة مئوية، دونك ماشية وتنقص شوية، خطر أمس شفناها 20 درجة مئوية، دونك أقل بدرجتين. الحرارة القصوى باش توصل ل 30 درجة مئوية، الشمس باش تكون حارة شوية اليوم، دونك ردوا بالكم على رواحكم. سرعة الريح 15 كيلومتر في ساعة واتجاهها شرقية. نعم نطلع زيادة على أوقات الصلاة. الصبح كان عندنا ابتداء من 5:05، الظهر إن شاء الله بيكون ابتداء من نص النهار 21 دقيقة، العصر ابتداء من 3:12، المغرب ابتداء من 5:45، والعشاء إن شاء الله بيكون ابتداء من 7:05. علاش ديما نقولوا ابتداء؟ لأنه فما فروق ما بين فرق توقيت، معناتها بدقيقة دقيقتين ما بين المدينة وضواحيها. دونك ردوا بالنا الناس الكل لأقرب جامع لنا، وإن شاء الله صلاتكم مقبولة الناس الكل، تفكرونا بدعوات خيرة. إن شاء الله أيامكم مبروكة وأيامكم زينة يا ربي الناس الكل. احنا مازلنا مواصلين معاكم أكيد مع الأنغام الجميلة ومختلف فقراتنا اللي تستنى فيكم اليوم. تعرفوا أنه في البون ويكند فقرتنا تكون تخص العائلة أكثر، تخص ربات البيوت، وتخص زيدة العائلة ومكونات العائلة والطفل زيدة باش نحكوا عليه، ويكون مهم جدا اليوم زيدة حتى الرجال معنيين بمختلف مواضيعنا. وزيدة اليوم هو موعد لانطلاق حملة النظافة والتزيين في قبلي قدام المغازة العامة اللي باش تنطلق ابتداء من 8 متاع الصباح. فما حملة نظافة للشباب اللي كانوا موجودين معنا أو لامس، لذا تنجموا أنتم زادة كل واحد باللي نجم يعاون ويعمل بصمة في بلاده ويغير ويبدل زادة الواجهة متاع بلاده. نواصلوا معكم مع راغب علامة وهني شكرا، رجعينا أجمل ملاك. أغايب تعالى الإذاعة الأكثر قرباً في تونس. بويكاند. رجعنا لكم من جديد، نعاود نصبح على كل من التحق بينا، على الناس الكل اللي فاقت بكري، على الناس هكا اللي عندها نشاط وحيويه اليوم وماشي تخدم. ان شاء الله ربي يجيب لكم الرزق. الناس زاده اللي موجودين في الدار، نعرفوا برشا موظفين زاده ما يخدموش اليوم، برشا مرتاحين يعني وقيت باش تمشوا اليوم وتعملوا زياراتكم العائليه، تطلوا على احبابكم واصحابكم واقاربكم وتعيشوا شويه الاجواء العائليه. نمشوا نعملوا طلع على بعض الاخبار الوطنية والفرقات الإخبارية. نقول إنه مجلس نواب الشعب يعقد نهار الأربعاء 23 أكتوبر الجاري جلسة عما يؤدي خلالها رئيس الجمهورية المنتخب قيس سعيد اليمين الدستوري وفق ما صرح به النائب وعضو مكتب المجلس غازي شواشي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. كان أعلن زاد رئيس الحكومة يوسف الشاهد أن مجموعة العمل جافي قررت خلال اجتماعها المنعقد بباريس صباح أمس الجمعة 18 أكتوبر 2019 إخراج تونس رسميا من القائمة السوداء. كان الشيء هذية هبط في تدوينة ليها وانشرها بصفحتها الخاصة على الفيسبوك. نمشوا لوزارة التجارة، وين قررت وزارة التجارة بعد عدد جلسات عقدتها مع أصحاب المهنة تحديد سعر الزقوق ب 24 دينار. نعرفوا أنه مقبلين إن شاء الله على المولد، ونعرفوا زادة من عادات التونسي أنه طيب عصيدة الزقوق، ولكن زادة من عادات أنه طيب العصيدة البيضاء اللي احنا مستنسين بها ومتعودين بها. كما قلنا تسعير الزقوق ب 24 دينار للكيلوغرام الواحد كسعر أقصى، و 14500 لنصف الكيلو المرحيه. يذكر زادة أنه حملة انطلقت من أيام على شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك تدعو لمقاطعة مادة الزقوق، وهذه بسبب الارتفاع المشط في سعرها واللي كان يتجاوز المدة الأخيرة سعر الكيلو الواحد منها 30 دينار. هذا ويشوف زادة المواطنين أنه السعر مبالغ فيها، خاصة وأنه فلاح يبيع بأقل من 10 دينارات. أنا نحب نسألكم أنتم اللي قاعدين تسمعوا فينا، هل أنكم معناتها تشروه الزقوق ب 24 دينار وإلا لا؟ نحب نعرف رأيكم. أكيد نجموا تطلبونا على 75 493 859، كما تنجموا زادة تدخلوا على صفحتنا على الفيسبوك وتخلونا تعليقاتكم. أسعار المواد ذي اللي تعتبر كبيرة ياسر وتعتبر مشطة ياسر، هل أنتم من اليوم معناتها من الناس اللي تمشي تقبل عليها وتشريها، أم أنتم من الناس اللي تفضل اللي تبتعد عليها وتعويضها بمادة أخرى استهلاكية تكون سنسة بها وتكون أرفق في السومة؟ نمشوا زادة لصفحتنا على الفيسبوك ونشوفوا بعض التعليقات اللي جينا من أصدقائنا، وخلينا ندعو زادة أصدقائنا الأخرين اللي ما زالوا ما دخلوش. يلا يلا إذا ما دخلتوش نجم تدخلوا توا على صفحتنا على الفيسبوك راديو نفزاوة فيم، تخلونا أحلى تعليقات وأحلى تصبيحات، خطر تعطينا دعم وتعطينا زادة حافز للعمل وإن نكونوا موجودين ديما معكم. عنا صديقتنا نبيها، نبيها تقول صباح الأنوار، شاء الله ليك أنت زادة يا نبيها. حليمة الأخضر تقول صباحكم نشاط وحيوية. لمجد إبراهيم صباح علينا بالأمل والنشاط والتفاؤل، ويقول صباح العزيمة والتألق، صباح الحب والمحبة، صباح الفرحة لكل من يدخل الفرح في قلوبنا الصغيرة، صباح جميل كجمال ذوقكم ورقي كلمتكم. إن شاء الله بون ويكاند وموفقة ومكلل بالإفراج للجميع إن شاء الله يا لمجد، وشكرا على الكلمات الجميلة هذية اللي يعني موديتنا بها على السباحة. جنان الجوري تقول صباح الأنوار جنعورة، وقبل الكل صباح الورد جوري، نهدي أغاني حصة اليوم لمرت خويا عواطف بمناسبة عيد ميلادها، ونقولها ربي يعطيك العمر الطويل ويفرحك بميراس ومرسال ومرسلين، محليهم الأسامي كلهم على وزن بعضهم محليهم، إن شاء الله ربي يفضلهم لكم. وبرن إن شاء الله يحاول يأمن لنا أغنية لعيد ميلاد حتى نهدوها لمرت خوك وكل اللي عنده زد عيد ميلاد اليوم يحتفل بأي مناسبة كانت، ونقول لهم إن شاء الله مبروك عليكم، إن شاء الله بطول عمركم الناس الكل. الخطاط توفيق عبد العالي صبح علينا بالنور والسرور وعبير الزهور ويقول ربي يسر كل الأمور أمين يا ربي. فؤاد عامر يقول صباح النور. عنا زهي وزيد هاش يقول صباح الخير نهاركم زين نهاية أسبوع موفقة للجميع. مكرم بن حامد يقول صباح الورد والياسمين صباح النشاط والحيوية إن شاء الله نهاركم سعيد مبارك لك أنت زيدة ولكل مستمعينا. والناس والناس يقول صباح النور للجميع وخاصة أهلي في قبلي وأجديدة. ببكر بشي بس والحي يقول صباح النور وعلي زهي ويصبح علينا بالورد والياسمين لكل أهلينا في قبلي والخارج. ذكرى شاذي زادة تقول نهاركم زين الناس الكل. زهرة البلسان تقول صباح الورد وخالتي جميلة زادة تصبح علينا بالنور وتقول تحية ليكم إلى كافة المستمعين. فاطمة زادة فاطمة بالطيب تقول صباح النور إذا عتمزاوة نحب نقول لأمي مباركة راني نحبك وصباحك عسل. من أجمل التعليقات إنك أنت تحيي أمك وتصبح عليها بأجمل التحيات ونحب زادة في بلاستك نقول لها إن شاء الله نهارك زين بالنسبة لي كنتي ولكل الأمهات اللي قاعدين يسمعوا فينا. كل الأمهات اللي مهما نعملوا نوفهم مش حقهم. كل الأمهات اللي مهما تعبنا في أجل إسعادهم ونشر البسمة على وجوههم راهو شوي أمهاتنا هم قدوتنا أمهاتنا هم المثال وهم زادة الجدار الكبير اللي تكينا عليه وقت كنا صغار وما زلنا نتكوا عليه حتى كبار زادة وحتى صغارنا زادة مازالوا يعتمدوا كسند كبير. إن شاء الله ربي يفضل أمهاتنا ويرحم اللي توفوا زادة وربي يفضل أبائنا ويطول في أعمارهم. باش خليكم مع الأنغام الجميلة ونرجع لكم في أول عرض إخباري لأثمانية ونشوفوا أهم الأخبار الجهوية والوطنية. خليكم معنا. شريك حاير وما لقيتش الحل نفزاوة افام تسهلها عليك وتوفر لك فضاء الافام باش تبيع وتشري معليك انت تبرنش معانا كل يوم التسعة متاع الصباح ولا تكلمونا على 75 493 8159 على نفزاوة افام قضيتك مقضية والبيعة والشرية في ثنية نفزاوة اف ام الإذاعة الأكثر قربا في تونس بويكانت رجعنا لكم من جديد مستمعينا في البون ويكاند هذه 7-59 دقيقة تحية تتجدد لكل من يسمع فينا أكيد على كل متابعينا وكل زادة من عند اقتراح نرحبوا به ونقولوا لهم عليك إلا أنك تدخل على صفحتنا على الفيسبوك راديو نفزاوة اف ام أو تخلينا تعليق على كما قلنا على صفحتنا على الفيسبوك أو تطلبنا على 75-493-859 وقيت زادة باش نعمل وطلع على أهم وأبرز الأخبار الجهوية والأخبار الوطنية. البداية بالأخبار الجهوية ونفاد مدير شركة النقل فرع قبلي هشام المغزاوي بخصوص الإشكال الحاصل أمس الجمعة 18 أكتوبر 2019 في حفلة التلاميذ على مستوى مفترق بشليه وليتمثل في قيم عون من بيقف في الحفلة على خلفية عدم وجود الوثائق الرسمية للحفلة وأصر على مدى بها رغم أنه المعمول به في شركة النقل أن الوثائق الرسمية تبقى في الإدارة ويكون العمل بالنسخة بنسخ تفاديا لضيعها هذا وسبب تعطيل الحفلة في عدم وصول التلاميذ لمعاهدهم في الوقت الخاصة وإنها كانت فترة امتحانات وفق تعبير مغزوي الإشكالية اليوم على مستوى مفترق بشلي عاون أمن معنا شدنا الحافلات يطلب في الوثائق متاع الحافلات المعمول به شركة النقل بشكل عام أن احنا الوثائق الأصلية متاع الحافلات ديما يكونوا في الإدارة ونحطها نسخ الحافلات باش ما يضيعوش أو يصير إشكال من نوعية مع البيت فسيد عاون أمن طلب الوثائق عطاوه السواق الوثائق هو شد صحيح اللي لازم يكونوا الأصليين موجودين احنا المعمول به على الأقل كان ينجم يسيب هو السواق ياخذ برمية ياخذ أي وثيقة من أي نوع يمشوا ويوصلوا تلينزا باش ما نعطوش تلينزا معناها على مدارسهم أو مع وبعدين يجيبوا لنا الاصليين كل شيء صحيح لازم الاصليين ما مشينا احنا جبنا الاصليين وجينا كان طبعا صار الاشكال اللي كلام دفتهم الوقت واحنا متاسفين طبعا الشيء هذا باعتبار ان فما تغيرات اليوم عن الجوارات وكان المفروض نوصلوا في الوقت فهذا الاشكال اللي صار علمنا احنا السلطات الجهويه الموجوده تقبلي وان شاء الله ما عادش يتكرر الاشكال هذا في المستقبل ان شاء الله وفي نفس الإطار كان أكد المكلف بالإعلام بالمندوبية الجهوية للتربية بقبلي الهادي بوصفة أنه بالتنسيق مع المندوبية وإدارة إعدادية عقبة ابن نفع أنه باش يتم إعادة الفروض للتلاميذ المتغيبين عن الحصة الأولى وباش يقع إعلامهم بموعد جاهزها بالنسبه للكلام ده اللي تغيبوا اليوم ومثلا معنا حضورهم في الليل بتاع الصباح نتيجه حفله اللي تم ايقافها من قبل قوات الحرس على خلفيه عدم وجود وثائق بالحفله هذه بالنسبه للمندوبيه الجهويه للتربيه بقبلي وبالتنسيق مع اداره اعداديه عقبه بن نافع تم الاتفاق مع يعني الاداره ومع الزملاء الاساتذه على اساس انه باش يتم اعاده ورود بالنسبه للكلام ده اللي تغيبوا في الحصه الاولى يعني الحصه على 8 نتاع الصباح تلمد الملتحقوش باش يتم يعني اعاده الفروض هذه مع الاكيد انه باش يتم اعلامهم بشكل مسبق من قبل اداره المعهد ومن قبل الاساتذه بموعد انجاز الفروض هذه وللاستفسار اكثر عن الموضوع اتصلنا بالوكيل الاول فراس المحمودي رئيس مركز حرس المرور بقبلي واللي كان فادنا انه ايقاف الحفله كان في اطار العمل العادي ومراقبه الوثائق بصفه عاديه هذا وكان اكد وشدد زدين وثائق الحفله ما كانش يملك اي وثيقه رسميه وانه عملهم كان في اطار التحسيس غير الجذري خاصه بعد تشكيه المواطنين على اثر حادثه سقوط تلميذه من الحفله بتاريخ 9 اكتوبر كما اضاف انه الوضعيه ما استغرقتش اكثر من 5 دقائق وأشار في تصريحه إلى أن مدير شركة النقل هشام المغزاوي كان اتصل بهم في فترة سابقة وتشكى من وضعية أعوانه في عدم احترام القانون ومواعيد سفراته بخصوص الوضعية اللي صارت الصباح احنا الهدف الاساسي نتاعنا هو تعسيس غير جذري، هو حبسناهم احنا الصباح فهمتي كنترول بابي عادي نظرا لعديد تشكيات من مواطنين في خصوص الوضعيه هذه. احنا سجلنا نهار 9/10 سجلنا اكسيدون في سقوط تلميذه من الحافله، جت عدد تشكيات حبينا نعمل كنترول بابي اكثر لاقل، والوضعيه كامله مدى مش 5 دقائق. وانا ديجا الجمعه اللي فاتت هشام المغزاوي هذا المدير جانا لهنا للمركز الحراس المرور واستفسر على الوضعيه نتاع الاكسيدون، وكانت المناسبه اني اعطيته الوضعيات كلها اللي هو شخصيا يتشكى من الوضعيات نتاعو، مش وفره نتاعو، عدم احترام القانون، عدم احترام مواعيد السفرات، اللي هم الوضعيه هذه الصباح معناها كنترول بابي عادي ما رانا اللي صار فيها وضعيه هكا وكذا. واحد احنا دور نتاعنا دور تحسيسي لاكثر لاقل، خاطر هذوك وليداتنا احنا نخلي وليداتنا لاكثر لاقل. من الأخبار الوطنية، كان أصدرت الدوائر السنفية بالمحكمة الإدارية أحكامها على مستوى الدرجة الأولى في التقاضي المتعلقة بنزاعات نتائج الانتخابات التشريعية بالرفض شكلا لتسعة طعون وواحدة أصلا تقدمت بها قائمات عن حزب الخيار الثالث ومشروع تونس وحركة نداء تونس والقائمات المستقلة أمل الجريد وقائمة أسود تونس اللي تقدمت بأربع ملفات طعن، وحزب صوت الفلاحين يتقدم بملفي طعنة. وكان أكد رئيس وحدة الأعلام والتي بالمحكمة الإدارية عماد غبري أن الدوائر السنفية استكملت ليلة البارح عقد جلسات المرافعة بخصوص 90 قضية المتبقية واستمعت خلالها إلى محامي أطراف النزاع، وكانت طلبة المحكمة قربت 70 إجراء تحقيق من مختلف الأطراف المتنازعة. والمنتظر أنه مش باش يتجاوز التصريح بالحكمة في هذه الطعون نهار 3 الموافق ل 22 أكتوبر الجاري. مستمعينا كنا هيك عملنا دورة على أهم الأخبار الجهوية والوطنية، رجعنا لكم بعد شوية في مواعيد أخرى. في انتظار زيادة تفاعلاتكم واتصالاتكم اللي جينا على 75 493 859. We'll be right back. نفزاوة اف ام، الاذاعه الاكثر قربا في تونس. أنا معكم مستمعينا من جديد. خلينا نعاود نصبح على كل ما التحق بينا توا على فاق مؤخر، نعتبره مؤخر خاطر راح نجوب بكري، ذاك علاش. صباح النور وصباح الخيرات للناس الكل. وقايد زادة فقرتنا مع رئيس مصلحة الأعلام والبرامج الصحية بالإدارة الجهوية للصحة بقبلي وفاني رئيس مختص في علوم الغذاء والتغذية سي علي حديد. صباح النور. صباح الفل، تحية طيبة لكافة مستمعي ومستمعات إذاعة نفزاوة. شكرا لك. اليوم مش نحكو على موضوع هو الغذاء والمجموعات الغذائية. فضل. طبعا الإنسان جبل أن يتغذى، أي والغذاء فطرة. نعرف بكنا أن أبونا آدم وأمنا حواء خرجوا من الجنة لأنهم حبوا يأكلوا من شجرة. هذا دليل على أن الغذاء غريزة، معنى الغذاء غريزة إنسانية. المجموعات الغذائية فيها ثلاثة أنواع، فما مجموعة الطاقة ومجموعة النمو ومجموعة الوقاية. إذن الغذاء بصفة عامة ينقسم لثلاثة مجموعات هم اللي ذكرناهم هذوم. الإنسان ليش يتغذى الإنسان؟ باش يلبي ثلاث حوايج، يلبي الطاقة اللازمة لأداء وظائف الجسم، ويلبي النمو وبناء الأنسجة وتجديد الخلايا، لأن ما تعرف الخلايا متاع الجسم يتجددوا. نعطيك مثال، مثلا الكويرات الحمر كل ثلاث شهور يتجددوا. والوقاية معناها وقاية الجسم وحفظه صحته. فما بعض الـ الأغذية أو أنواع أغذية تنتمي للمجموعات الثلاثة اللي قلناها، دورها أنها تحمي الجسم، معناها تحميه كوقاية. نعطيك مثال، مثلا الفيتامين جيم اللي هو الفيتامين سي يساعد الجسم على امتصاص الحديد. فيتامين سي وين نلقوه مثلا؟ نلقوه فيتامين سي هاتا ونجون نلقوه في في في البرتقال، نلقوه في الفلفل، تونجون. نقول لك على المجموعات الكل. اي اذا اذا كان لاحظتي ينجم نوع واحد من الغذاء ينتمي للثلاثه مجموعات هذوما او الاثنين او الواحد بس. نبدو بمجموعه الطاقه. مجموعه الطاقه تحتاجها مختلف أعضاء الجسم، لأن الطاقة هي اللي تخلي الإنسان يتحرك يمشي. الطاقة الجسم والخلايا متاع الجسم وكل ما يتعلق بالحركة في الجسم مربوط بالطاقة. وإذا ما نسلتوا الضوء عليه اليوم خاطر مهم جدا، خاطر يقولك في الفترة دي خاصة في الخريف نحس بدني هكا فاشل شوي، نحس بدني فارغ، زعما شو حاجات اللي تعطيني طاقة، شو حاجات اللي تجدد لي طاقة جسمي. مهم جدا اليوم إن شاء الله إن شاء الله نمشي. وهذه عادة نسمع بالطاقة الحرارية أو الكالوريات، هذا ما يتقاس بهم الطاقة. إذن العمل ونشاط أجهزة الجسم المختلفة اللي هم الهضم والامتصاص والدورة الدموية والتنفس إلى آخره، والحركة البدنية اللي هي النشاط العضلي، حركة الجسم، تعمل رياضة. علاش الرياضة محمودة؟ الأعمال البدنية بصفة عامة، وهي طبعا المجموعة الطاقة هي المصدر الأساسي للطاقة. علاش اسمها مجموعة الطاقة؟ اسمها على مسمى. اسمها على مسمى. نعطيك بعض المواد الغذائية تنتمي لهذه المجموعة الطاقة. مثلا السكريات، معروف السكريات هي أكثر مواد غذائية تعطي الطاقة، ولكن ما لازمناش كثر منها زي. طبعا لازمناش كثر منها خاطر تولي ضار القلب معني. طبعا الشيء إذا وصل إلى الحد انقلب إلى ضد. السكريات هي تنقسم زاد البرشة أنواع، فيها السكريات الفردية والثانوية، فما أنواع متاع سكر، فما سكر يتكون من جزء واحد وسكر يتكون من جزء أجزاء. هتنبسطوا أكثر سهلية، هتناخذوا شنو السكريات مثلا اللي في ساعة تتحلل في بدننا، وين موجودة بالضبط؟ مثلا السكر ما يسمى بسكر الغلة الموجود في الغلة الكل، ما يسمى بالفريكتوز، هذاك عادة سريع الامتصاص، مثلا موجود في التمر مثلا، هذاك معناه يمتص الجسم بسرعة. إذن يوصل الطاقة للجسم بسرعة. هذاك علاش في رمضان نفطر على التمر باش بسرعة جسمنا ينتعش وتجيه الطاقة. باه. وفما سكريات زادة اللي هي طبطة برشا باش تتحلل في البدن. هو البدن بالنسبة للسكريات فما حالتين، اما يمتصها مباشرة او يعمل عملية اخرى. هو سكر فردي بسيط او مركب. اذا كان بسيط يمتصه الجسم بسرعة. إذا كان مركب الجسم أعطاه ربي إمكانية أن يحوله بسيط ثم يمتص. وطبعا هذا يستغرق، طبعا هذا وقت أكثر، لأن ذاك يمتص كبسيط والآخر يحوله السكر بسيط ثم يمتص. واضح. كيف هذه المجموعة ينتمي لها شو اسمه الحليب ومشتقاته. وطبعا الحليب معروف بحاجة أنه غني جدا بالكالسيوم. والكالسيوم هذايا حتى هو مربوط امتصاصه باشياء اخرى مثلا الفيتامين دل، الفيتامين دي اللي هو معناها يساعد جدا في امتصاص الكالسيوم. خليني نسوقفك هنا خاطر عندنا برشا مشاكل متاع نقص كالسيوم اللي تولت معروفه، معناتها برشا ناس بدات تتشكى من نقص الكالسيوم، يقولك حتى معناتها نحس بمشاكل اللي ما قدش نمشي برشا، وذا عارف اللي هو بمشكله الكالسيوم، او حللت ولقيت الكالسيوم طايح لي فالطبيب ينصحني بالحليب، ولكن هل انه الحليب يرجع الكالسيوم يعني على فتره طويله ولا في وقت؟ هو الحليب ما هو إلا مادة غذائية غنية جدا بالكالسيوم على فكرة. الحليب اللي يمد يعني البدن بطاقة الكالسيوم فورا، وإلا مش بطاقة الكالسيوم، لا بكمية الكالسيوم اللي جزء من الكمية التي يستحقها الجسم. لكن ربي سبحانه وتعالى أعطانا مصادر أخرى. يعني مش كافي الحليب طبعا، لابد ان نعطيك مثال مثلا وباش نطول شوي حتى كان هو الامثله هي المهمه ذاك علاش كل مره نسيت. نعطيك مثال وممكن ما يزيناش الوقت ونكملوه حتى مره اخرى الوحده مش مشكله، المهم في الافاده. نعطيك المعلومة. مثال مثلا العلاقه بين الفيتامين دي، الفيتامين دل والكالسيوم. الفيتامين طبعا هنا خلينا نفسروا للناس اللي تسمع فينا، نحكوا على صحه العظام أو ما يسمى بمرض هشاشة العظام. بالتحديد مرض هشاشة العظام تقريبا أكبر سبب فيه هو نقص الكالسيوم في الجسم. الكالسيوم فيتامين دي. لكن علاقة الكالسيوم بالفيتامين دي علاقة مهمة جدا. الفيتامين دي موش موجود ياسر في المواد الغذائية، موجود شوية في زيت الحوت وقليل جدا. وعادة هذوما يعني يعتبر من المواد النادرة، والفيتامينات عادة يعملها الجسم بنسبة قليلة او هي نلقاها في المواد الغذائية الأغذية. الفيتامين دل قلت لك الموارد متاعه في الطبيعة ناقصة جدا، لكن ربي تعالى فما مصدر اخر اللي هو الأشعة الفوق البنفسجية متاع الشمس. ايش تعمل هي؟ ما هو البدان اللي كنا عندنا فيها الكوليسترول هذه تحت تأثير الأشعة الفوق البنفسجية متاع الشمس الكوليسترول الموجود في الجسم يتحول الفيتامين دي. هذه طبعا من قدره الله. هذه من قدره الله. الفيتامين دي هذا عنده دخل كبير في ان يساعد الجسم على امتصاص الكالسيوم باش ما يخليش يمرض بهشاشه العظام. لكن ثم مشكله اللي هي الاشعه الشمس الفوق البنفسجيه كي تجي على الجسم ممكن الجسم يصنع الفيتامين دي بكميه كبيره ويولي العمليه عكسيه. لكن ربي ما سبحانه وتعالى زاد ما خلهاش. باهي اش علاش ربي ما خلهاش؟ اذا هي تحت اشعه الشمس الكوليسترول نتاع الجسم يتحول للفيتامين دي، هذه تفهمنا فيها. باهي ينزم جزء من الناس يتعرضوا لنفس الكميه نتاع اشعه الشمس نتاع هذه الفوق البنفسجيه، واحد منهم يعمل كميه كافيه وتخلي البدن يمص اكثر كالسيوم، والاخر يعمل بكميه زايده. وهنا يدخل سبحان الله دور لون البشرة متاع الإنسان. شو الفرق؟ زيد فهم. لون البشرة متاع الإنسان والمنطقة فيها شمس ولا أنت لاحظي البلدان اللي فيها شمس قوية كما إفريقيا سكانها البشرة متاعهم سوداء والبلدان الأوروبية اللي ما فيهاش برشة شمس سكانها البشرة متاعهم بيضاء. إذن هي نفس الأشعة متاع الشمس كي تضرب الشمس على بشرة بيضاء كمية الكوليسترول تتحول الفيتامين دي تكون أكثر وهم ساكنين في بلاصة ما فيهاش برشة شمس دونك باللي تيمسوا ما يعملوش كمية كبيرة باش الجسم ما يتضرش بينما مثلا الدول الإفريقية أو حتى الدول المغربية فيهم السود وفيهم السمر وفيهم تختلف ألوان البشرة وين أغمق بشرة وين الأشعة الفوق البنفسجية متاع الشمس تصنع كمية أقل من الفيتامين دي سبحان الله باش ما خطر يولي عملية عكسية ويولي مرض لكان الفيتامين دي يفرز الجسم بكيفية كبيرة وهذه حكمة ربي في في في تعدد ألوان البشر. سبحان الله ما نقوله كان سبحان الله. خلينا نرجع للأغذية نرجع للفيتامينات الموجودة في الأغذية. به توش قلنا المجموعة الأولى مجموعة الطاقة فيها زاد الدهنيات. بران يقول يلزمنا نخرج فاصل وبعد نرجع نكملوا موضوعنا خليكم معنا على 100.9. حلو يلا يودعنا بالسلامة والقلب نسيه واللي سابنا قفلنا بابنا يلا دينا وفرنا تعبنا الحياة مش واقفة عليه اللي بعنا خسر دلعنا راح لحلو يلا يودعنا بالسلامة والقلب نسيه واللي سابنا قفلنا بابنا يلا بينا وفرنا تعاد الحياة مش واقفة عليه من امتى بيفرق لنا من راح ومين استنى اللي يحبنا يكسب ودنا ويضحي عشاننا مبسوط على كده من كل ورضا ومش عاجب ويسيبنا هو اللي اختار بإيديه النار وخرج من الجنة ريح وارتاح واللي ما بيعرفش قيمتنا تبقى سكته غير سكتنا خد معاه الشر رجعنا معكم مستمعينا من جديد نحكوا على الغذاء والمكونات الغذائية، حكينا على المجموعات الغذائية، حكينا بكري على الكالسيوم اليوم موجود في الحليب وأهمية أن نشرب الحليب وأهمية أن يكون موجود أكيد في ديارنا. الناس الكل نعرف برشا يقولك ما نحبش الحليب ومشتقاته، لكن رأى مهم جدا. نرجع لك للحليب أخت عبير، ملاحظة مهمة حسب رأيي جدا. الحليب ما فيش الحديد، أي. إذا كان جي الحليب فيه حديد ينجم يكون غذاء كامل، معناها ينجم الوقت اللي يفسر انه صغيراتنا بكثر ما يشربوا الحليب الحديد متاعهم طايح. ما فيش، هو ربي سبحانه وتعالى زاد عمل حاجه ان المراه الحامل ياخذ منها صغيرها الحديد وكيف يولد يولي عنده برشا حديد، يوصل حتى 19 جرام في اللتر حديد الطفل. وليش ترى؟ لأن حليب الأم طبعا ما فيش الحديد، والرضاعة تدوم عامين، يعطيه ربي كمية من الحديد الطفل باش يولي ياخذ منها. بما أن حليب أمه ما فيش الحديد يولي ياخذ من الكمية هذيك الكبيرة اللي لمدها وهو في كرش أمه باش يكمل، يولي يكمل معناها الغذاء متاعه. الحليب متاع أمه ما فيش حديد، إذا ياخذ الحديد من عنده هو لمدة هذاك اللي يفسر أنه الأطباء يقولك أنه الصغير حتى الستة شهر موش محتاج للدواء حديد وإلا أي حاجة، خطر هو عنده ديجا عنده من يولد بيه. وقلت لك إذا كان الحليب جاء فيه الحديد يتسمى ما يسمى في التغذية غذاء كامل. معناها إيش معناها غذاء كامل؟ معناها ينجم الواحد يعيش ويشرب كالحليبك هاو، إذن ما فيش حديد هو. بيه خلنا مش نشوفوا الأغذية الأخرى شو متكونين منهم. ديما ركزوا على مثال سعلي لأنه مهم جدا باش نعرفوا الحاجة اللي نتناولوها مدى أهميتها بالنسبة لي. طبعا ما زلنا في مجموعة الطاقة، هي المجموعة الأولى باش تكلموا عليها. الدهنيات تنتمي لمجموعة الطاقة. الدهنيات فما كما الزبدة مثلا والشحوم متاع اللحم والأصفر متاع العظمة والحليب. المكون الموجود فيهم مشترك من بينات مقل هم كلهم دهنيات هذم. أي شو المكون اللي نجم يضيفه البدني ويوفر لي طاقة كبيرة؟ كما قلنا الحليب يعطينا الكالسيوم، لكن الدهنيات دي هل تتحول لمدى أخرى فيتامين آخر في بدني وإلا لا؟ أنت عارفة اللي الجسم يخزن السكريات في قالب دهنيات، أي وقت اللي يستحقهم يحولهم لسكريات اللي هم مجموعة باش ياخذ طاقة. إذا هذوما كلهم فيهم الحاجات اللي قلناها أنهم يجيبون طاقة، وهذا كلاش ينتمون مجموعة الطاقة. يعني حتى الشحوم تاع الشحوم اللي حكينا عليها، رغم انه يعني نسمع كلمة شحوم ونقولوا هي برشا دهنيات ممكن ما تفيدنيش في بدني ممكن تكون ضارة شوي، هذه كيف شوف خلينا تو نحكوا على على على مجموعة غذائية. مناش نحكو على الانسان اش ياكل منها واش ما ياكلش، مناش بسدد باش نعملو حميه غذائيه. احنا نحكو على توجهها في حلقه اخرى ان شاء الله. نحكو على المجموعات الغذائيه الموجوده في الطبيعه، كيفاش يتعامل معها الانسان، انا هو اللي ياكله وانا هو اللي ما ياكلاش، هذيك حاجه اخرى. لان من انسان الانسان الامور تتغير وتحتوي هذه اساسا على احماض يسموها الاحماض الدهنيه، اللي هي مهمة جدا للجسم وموجودة خاصة في الأسماك الأحمض وخاصة للأسماك الزرقاء. الأحماض الدهنية هذه طبعا تو باش نحكوا على المجموعة الثانية. وهي مجموعة النمو كما اسمها ما يدل عليه، معناها هي اللي تخلي الجسم ينمو. وتشتمل أساسا على الأغذية الغنية بالزلاليات أو البروتينيات، فما بروتينيات حيوانية وبروتينيات نباتية، وهي متكونة أساسا، هي معناها مكون أساسي لخلايا الجسم وخاصة الخلايا الدماغي. وين موجودة دي؟ هني قلت لك موجودة في الـ في الـ في البروتينيات بصفة عامة، اللحوم، اللحوم، الحليب، اللحوم البيضاء بين الذفرين إذا كان صح تسمة لحوم بيضاء، لأن علماء التغذية تقول لك مثلا مش لحم أبيض حب الأعمى. أيوة أنت ديما تعطينا الملاحظة دي وتقول ما نسموهاش لحوم بيضاء. هذه موجود فيها معنى مجموعة النمو للزلاليات ما يسمى بالبروتين. ترتبط فيها الأحماض الأمينية اللي هي موجودة، معناها حاجة مهمة جدا للاسم للجسم عفوا. الأحماض الأمينية هذه موجودة ولكن يعملها الجسم ويعملها بكمية دقيقة جدا، ولا يمكن العلم أن باش يعمل بالدقة هذيك من ناحية الكمية، معناها تلقي صفر فاصل صفر صفر صفر واحد، إذا دقيقة جدا معناها تميز، معناها الإنسان ميز ربي سبحانه وتعالى خلقها، معناها خلى الجسم يصنعها ولا ماكينة ولا آلة نجم تعملها. طبعا قدرة الخالق فما حاجة ثانية. إذن مصادر الزلاليات هي الأغذية الحيوانية، كل غذاء حيواني، العديد من الأغذية النباتية تحتوي على عناصر هذه. المصادر هي جميع أنواع اللحوم الحمراء والبيضاء من الذفرين، الأسماك ومنتجات البحر كلها، مشكل الأسماك برك، البيض معناها العظام، الحليب مشتقاته، اليغورت، إلى جبن إلى آخره. تتميز مصادر الزلاليات الحيوانية بأنها تتوفر فيها الأحماض الأمينية اللي كنت أحكي لك عليها، اللي هي مهمة جدا لنمو الجسم. المصادر متاع الزلاليات النباتية تو البقول الجافة، الفول مثلا، العدس، الحمص، اللوبيا، الحبوب ومشتقاتها، الخبز الأسمر، الكسكسي، المقرونة، الرز، اللوبيا، الجلبانة، الحبوب المعروفة أنها غنية جدا بالنشويات، تحتوي أيضا على جزء كبير من الزلاليات. هذه المجموعة الثانية. طيب باش نمشي المجموعة الثالثة، وهي مجموعة الوقاية. وجرام وقاية خير من قنطار علاج. طبعا أي هذه المجموعة تاع الوقاية تتكون من الأغذية اللي تتوفر فيها الفيتامينات والأملاح المعدنية، وهذا ما أشياء مهمة جدا. وذي اللي يسموها مضادة للأكسدة ولا تنجم تكون مضادة للأكسدة، فيها المضاد للأكسدة. الفيتامينات والأملاح المعدنية، الفيتامينات والأملاح المعدنية هم عبارة على انزيمات. هني خلينا نسالك على الفيتامينات، هل انه نحكوا على فيتامينات طبيعيه ولا زاد تدخل فيها زاد الفيتامينات الطبيعيه؟ لا احنا نحكوا على الفيتامينات الطبيعيه اللي تجيبها المواد الغذائيه. واضح. الفيتامينات شنية؟ يعني فما ناس تقولك خليني نعوض الفيتامينات الطبيعية، نمشي ناخذها في شكل يعني مواد طبية ونستعملها تعوض لي نفس الفيتامين. أخت عبير، هي الفيتامينات هي شنية؟ الفيتامينات هي عبارة على مركبات عضوية ضرورية للجسم، وفما خاصية مهمة جدا ضرورية، أما يحتاجها بكمية صغيرة جدا. واضح. ولا يستطيع الإنسان تكوينها في جسم. الجسم لا يستطيع تكوين الفيتامينات ابدا. كلها تجي من المواد الغذائيه. واضح. هذه اللي نفهمها. واضح. ما فماش جسم يعمل فيتامين. بينما مثلا الاحماض الامينيه الاغلبيه نتاعها واكثرها او كلها يعملها الجسم. الفيتامينات تنقسم الفيتامينات الى انواع. ثم فيتامينات ذايبه في الدهون، معناها تحط لها دهن الذوفي. وفما فيتامينات كما نعطيك مثال مثلا كما الفيتامين أ والفيتامين دي ذايب في الدهون. سمينا حاجات سالي، سمينا مواد غذائية موجود فيها الأ أو أي. الفيتامين دي موجود مثلا في زيت السمك الحوت، وماهوش موجود ياسر في الطبيعة. واضح. الفيتامين أ موجود أغلبية البقوليات والورقيات موجود فيها. وفما فيتامينات ذايبة في الماء ذو في الماء كما شو مثلا الفيتامين سي اللي هو موجود في البرتقال وموجود في الفلفل. أي. نعرفه اللي هو موجود في الفلفل اكثر من اللي موجود في البرتقال. اي موجود. أي. هو يستغرب معلومه ممكن مش معروفه مش معروفه ياسا. موجود برش في الفلفل الاخضر. دونك هذه ذو في الماء وهي مجموعه فيتامينات الفيتامين بي الكل والفيتامين سي كما قلت لك. وهذاك علاش كي نعصروا بين ظفري كي نعصروا العصير من البرتقال ماذا بينا ما نخلوش فترة طويلة الخاطر والفيتامين سي يمشي على راح يضيع مش ينجم يضيع نقول له نشرب كان في الألياف والواحد فيتامين سي خسرنا القوة اللي حاجتنا به خسرنا الفيتامين اللي هو الجسم ما نجمش يعمله به تو الأملاح المعدنية كيف كيف هي عناصر غذائية تساعد جسم الإنسان في معناها في جميع العمليات الحيوية اللي هي تتمثل من الأملاح المعدنية خاصة الكالسيوم اللي قلنا أنه هو ما يخليش الإنسان يمرض هشاشة العظام الفوسفور الفوسفور مثلا ما يخليش الإنسان سنيه تصفار الحديد اللي هو مهم جدا للجسم معناها هو مربوط بالهيموغلوبين هدي ما نسموه أمثلة أي. أمثلة الموجود فيها مثلا الكالسيوم موجود في الحليب ومشتقات الحديد وين موجود الحديد موجود في اللحوم الحمراء وخاصة الكبدة موجود في الكبدة بصفة عامة بصفة عامة وأكثر كبدة فيها حديد هي كبدة الدجاج ما تحقروش كبدة الدجاج لا هو معروف يقول ديما كبدة الدجاج راهي فيها برشا الحديد الفوسفور موجود والعدس زايد العدس موجود فيه هذا الحديد علاش يقول لك كل العدس لكن هنا لابد أن نفهموا حاجة ديما نخموا لأن الجسم كي تدخل أي غذاء يمتص منه كاللي يقدر يمتصه والآخر يخرج هو عادة الغذاء وقت يأخذ الإنسان في الجسم ينقسم لحاجتين هناك الحاجة اللي تغذي الجسم اللي ذكرناها كل الأملاح المعدنية وإلى آخره هذيك تمشي يستفيد منها تستفيد منها خلايا الجسم والفواذ اللي يخرج الإنسان في فواذ دونك الغذاء هو عبارة على المواد اللي تنجم المواد عفوا اللي تغذي الجسم والفواذ اللي بعد ما ياخذ اللي نحكوا على اللي تمدنا بالطاقه واللي تمدنا واللي توفر لنا النمو واللي تحمينا زاده توفر لنا الفوسفور اهم حاجه احنا عندنا في قبلي موجود فيها التمر في التمر على فكره التمر منجم نتاع نتاع نتاع املاح معدنيه وللاسف سي علي احنا نشوفوا التمر رغم اللي هو لنا معناها ولكن مش قاعدين نتناولوا فيه بكثره يعني مثلا كي تمشي لبلاصه اخرى في الولايات والمدن في الساحل ولا في الشمال تلقاهم ديما يحطوا صحن نتاع تمر ولكن احنا ديما ما نحطوش ديما صحن تمر الصباح ولا القيله ولا في الليل يعني والله يا ريتنا هي كانت موجوده قبل راهو العادات عند جداتنا موجوده عليها. وحتى قبل الضيف كي يجيك قبل ما تحط له الماكله الاصليه يحطوا له تمر وحليب قبل موجوده من العادات الجميلة التمر التمر غذاء يسموه منجم فيه كل شيء انت تصوري في بالك من الملح وال الفيتامينات موجوده في التمر وفيها في اشياء مش موجوده في اغذيه اخرى مثلا انه في نفس الوقت ضد القبض وضد جريان الجوف في نفس الوقت بال شو اسمه اللي في الفيبر اللي فيه التمر ان شاء الله نعملوا برشا حصص على التمر بمناسبه الخريف باذن الله واش نجم نصنعوا من التمر خاصه الرب اللي قلت لنا الرب اللي فاتت واللي زاد النساء في ديارهم يستنوا فيه نحكوا على الرب وصفه الرب مش كان الرب برك فما حتى معجون التمر فما فرق بين الرب ومعجون التمر هو اللي اهم من انه نعرف الوصفه يعني كيفاش نجم نصبروها وتتحفظ لنا اي هي طبعا لابد ان نقول لهم خاطر هو باش تحضر لنا دوكيومون باذن الله كيفاش يصبروه والتمر زياده على الصناعات الغذائيه اللي مربوطه بالتمر ثم صناعات صيدلانيه نعطيك مثال الكحل اللي يصنعوه من التمر ما يخليه في الشوافر نتاع المرات تطيح وزاد يصفي النظر اي ومن اهم ومن اهم الكريمات اللي تتعمل ضد تجعيد وضد معناها توخر الشيخوخه هو المصنوع من من من زيت نواه التمر الفتيات الكل والنساء الكل ردوا بيتكم ما عادش لو اذا التمر كغذاء مهم جدا قلنا وبعد يعني ماده تجميليه وماده تعطينا الطاقه الزوزة. وبعد اليود ايه اليود موجود خاصه في منتوجات البحر الاسماك بصفه عامه وكيعود فما نقص ايود فما نوع معين من الاسماك وللكل اغلبيه الاسماك فيه ونقص الايود يتسبب في يمس الغده الدرقيه ويتسبب في ما يسمى بمرض الغده الدرقيه هذاك علاش شائع خلينا نقول في هذاك علاش اخت عبير كان لاحظتي كي تمشي تشري الملح تاع الطاوله ثم ملح الشكاره نتاعها زرقاء والملح الشكاره نتاعها بيض هذه في اختباها ولا اذا احنا نقولوا الخشين ولا الرطب اي لمقاومه العوز الايود في الجسم الجمهوريه التونسيه وبرشا دول اخرى مادام قلتها سهل يعطينا الفرق من بيناتهم خلنا نفهموا اي حابش نقول لك الفرق ديجا الازرق الخشين قول لنا الخشين لا لا بدون بقطع نظر على الخشين ولا جويد نحكي على اللون اي الازرق اي ملح اضافوا له اليود والابيض لا ايوه لان تونس وبرشا دول اخرى عملت استراتيجيه لمقاومه عوز الايود وباش تنقص معناها في بعض المناطق اللي ما فيهاش الحوت المنطقه اللي فيها الحوت هذيك حاجه اخرى هذيك ممكن كي نعطوها الملح المضاف للايود يولي ماهوش به خاطر ديجا يستعملوا في المنتجات البحريه كيما احنا مثلا في الجنوب ما عندناش اسماك رأت وزاره الصحه واداره الرعايه الصحيه الاساسيه بالذات انها تستعمل الملح المضاف له ماده اليود باش نحطوه في الماكله توصلنا اليوم فهمنا علاش فهم باكو ازرق وباكو ابيض باهي نحاولوا نحوصلوا في صفيصه سالي لانه عندنا دقيقتين ديجا مازال باهي نمشوا بسرعه شوي خاطر دقيقتين مش باش يزونا اذا المجموعه الوقايه هي مجموعه عندها دور دفاعي هي وسائل للدفاع تخلي الجسم يدافع ضد الجراثيم اللي هي تتمثل في خلايا يسموها الخلايا الدفاعية والأجسام المضادة وقت يدخل جسم غريب للجسم متاع الإنسان الجهاز المناعي يتصدى له وخاصة الكريات البيض وبالتحديد بعض الأنواع من الكريات البيض يتصدوا له ويصنعوا ما يسمى بالمضادات الجسمية اللي هي تقاوم هذه الجرثومة وتبقى تتصارع معها في حرب مضادات جسمية والجرثومة أو جزء من الجرثومة الجزء الضار من الجرثومة وكل ككل معركة تنتهي باش يربح واحد كان ربحت المضادات الجسمية الإنسان ما يمرضش وكان ربح الجزء الضار من الجرثومة الإنسان يمرض بكل بساطة واضح بي نحوصلوا بدقيقة نحوصلوا إذا حاولنا باش نبينوا شنية المجموعات نتاع الغذاء باش نفهموا الأول باش نعرفوا اللي ثاني مجموعة للطاقة ومجموعة للنمو ومجموعة للوقاية ينجم نوع واحد من الغذاء ينتمي للثلاثة هذوما ولا الاثنين ولا الواحد ثم لكن ما يلزمناش زادة نتغذوا النظر على الأنواع هذه يلزم كل نحيطوا بها ونكونوا نتغذوا منها أي طبعا نتغذوا منها ونفكروا أن جسمنا يلزم يستفيد كما قلنا فما بعض المواد هي تساعد على امتصاص بعض المواد الأخرى فما بعض المواد يصنعها الجسم تحت تأثير أشياء أخرى باش يساعد على امتصاص كما الفيتامين دي اللي تصنع الأشعة الفوق البنفسجية للشمس كما قلنا الغذاء مهم جدا اللي هو غريزة إذا نحاولوا باش نفكروا أن نتغذوا مليح احنا وصغارنا وثم مقولة ديما نتذكرها قالها لي واحد من أساتذتي قال لك صغاري نصرف عليهم غذاء خير من اللي نصرف عليهم دواء دونك وحتى الناس اللي ياخذ في بعض الادويه عفوا وعندهم بعض الامراض المزمنه راهو لا يستقيم العلاج بدون غذاء سليم طبعا وفما يقول لك الجسم السليم في العقل السليم وراهو العقل باش يكون سليم لابد من غذاء سليم طبعا طبعا بهذا نختم وتحية طيبة لكافة مستمعين. تحية أكيد كبيرة ليك. شكرا ليك سعلي. أكيد باش نواصلوا في فقرتنا هذه في مختلف الأيامات اللي جاية إن شاء الله، ونشوفوا وصفة الرب والمعجون. إن شاء الله هذه مهمة. لا نقولوا برشا وصفات إن شاء الله نفيدوا بهم الأخوات، خاصة الصغيرات سعلي، الحاجات اللي نجموا يأكلوهم. تعرف صغيراتنا يحبوا ديما الحاجة الحلوة، ويحبوا ديما زادة الحاجة هكا اللي يستطعموها فيها هكا نوع من السكريات. لكن احنا كأمهات يلزمنا زادة نعرفوا نختاروا شنو اللي نعطوها لهم، كيفاش نحضروها، يعني مهمة زي جدا. هو دو هذا دور الأم أنها تختار المواد الغذائية وتكون أقرب شيء للمواد الطبيعية. أي. وين أقربنا للطبيعية أكثر. صحيح راه ما نجموش نعطوا لصغارنا في روضة ولا في مدرسة بكلها مواد طبيعية، صعيب. أما نحاولوا باش نكونوا نقدموا أكثر شيء ممكن. وزي دورك أنت معانا في الحصص القادمة باش توريونا وتفسرونا زايدة حتى يكون عندنا وعي. شكرا ليك سعلي حديد، رئيس مصلحة الإعلام والبرامج الصحية بالإدارة الجهوية للصحة بقبلي، وفاني رئيس مختص في علوم الغذاء والتغذية. شكرا. مستمعينا شوية آخر وراجعين بعض الأنغام، ما تبدلوش الموجة.

رجعنا معكم مستمعينا من جديد. هذه 9 ودرجين اليوم نحكو زادة في موضوع يخصكم في مشاغلكم. وزميلنا الهادي بوصفة اليوم موجود في رجيم معتوك حتى ينقل لنا مشاغل المعتمدية ونشوفوا زادة المواطنين غادي كم نشيشكو بالضبط. خلينا نرحبوا بالهادي. صباح خير هادي. تحية لك عبير وتحية للسادة المستمعين. شو اللي صاير اليوم في رجيم؟ نعم اليوم نقطة خارجية حبنا تكون بعيدة على الأضواء في منطقة اللي أهلها يستحقوا أكثر من تحية طبعا. منطقة أو معتمدية ترجيم معتوق. الناس هذه الصمام الأمن الأول في البلاد هذه والناس اللي بصراحة خلي نقول ضحوا كثير ومنطقة تعرف معناها أن ثم نقلة على مستوى بصراحة على مستوى الخدمات ثم تحسن على مستوى يعني ظروف العيش. موجود في إحدى المقاهي في معتمدية ترجيم معتوق أو باش نسأل واحد من يعني باش نقول في الأخلاق واحد من الشباب باش نسألوا على الطاير يعني شنو النقاي شنو الحاجات تعليمها صباح خير شنو أحوالك يعني رجيم معتوق أنت وأنت من المواطنين هنا شنو الحاجات اللي تفتقرها معناها اللي ناقصة في رجيم معتوق. الله يرجي معتوق ناقصة ياسر حاجات. على سبيل المثال، على سبيل المثال ساعة الصحة. صحة أهم حاجة صحة. أنا عنا عينة أمس عنا ولد عمنا توفى أمس من جراء الصحة. كيفاش الله يرحمه تاعو في البداية الله يرحمه فهمني. لا لا ثم نقص في الصحة، هذه حاجات بسيطة بالأكسجين وكل شيء. اي شنو الاسباب هذه؟ مش موجوده. اذا كان لقيت الاكسجين معناها راه فوتش زوج من الناس ثلاثه من الناس، معناها اذا كان تجيك حاله رابعه توقع في انكرناج وديما ديما ثم ويزيد حتى ممكن مشكل نقل المريض مثال مثلا من الرجيم ان شاء الله حتى في الطريق مثلا احنا اقرب بلاصه عندنا قبل 120 كيلومتر مش تهز مريض اذا كان ينزف مسافه ياسر، واذا كان مريض مش تدهور حالته صحيه من السبيطار ياسر تعب ياسر. والطريق زاد طريق يهول جاي عمال طريق تعرف طريق خايب مكسر تكسيره برشا وفوق من هذايا رمل وشيء شيء كبير. شكرا. باش ناخذوا زاد واحد من الشباب يعني بالاضافه اللي كان يحكي فيه معناها خويا يعني ثماش حاجه اخرى تحسوها خاصه على مستوى المرافق المتعلقه بالشباب كيفكم انتم توا موجودين في قهوه الكل يعني مثلا ثماش دار شباب ثماش نادي ريفي قاعدين نحضروا فيها تو دار شباب قاعده طور الانجاز تو. اما بالنسبه للحاجات الناقصه مكتب البريد اللي هو فيه مهدد بالسقوط اصلا فهمتني وفي عون واحد يخدم معناها الناس التابع للعمادات الاخرى الكل فهمتني. وبالنسبه للطريق التعبيد للطريق الوطنيه اللي من رجيم فوار بالنسبه للخدمات كان ناخذ قطاع النقل يعني اليوم اذا تم ربط خط رجيم معتوق بقبلي معناها من خلال الشركه الجهويه لنقل بيجابس فرع قبلي اليوم معناها شنو هو الخدمات هذه قاعده معناها باهيه حلت مشكله ولا ما حلت؟ والله حلت مشكله حلت. اما ماذا بينا تولي كل يوم معناها من اثنين هي ثلاثه ايام في الاسبوع ثلاثه ايام في الاسبوع تو ماذا بينا تكون على كامل ايام الاسبوع معناها هي رحلة واحدة رحلة واحدة في الأسبوع لا لا ثلاثة رحلات في الأسبوع معناها في النهار معناها تنطلق الستة متاع الصباح من الليل تخرج من غادي مضي ساعة مضي ساعة من قبلي ما تكفيش أنا باش ناخذك توا في ربما يعني نداء معناها شنو النقطة الحارقة اللي تحبوا من خلالها معناها تسجلوا نداء إلى السلطة الجهوية ثم ثلاث نقاط. النقطة الأولى الصحة كما قلت لك نرجع للصحة أهم حاجة الصحة فهمني ولا لا. وثاني حاجة التعليم إذا كنت تمشي تشوف المدارس وكل شيء المدارس كلها تعب من الرملة من التكسير من نقص في الإطار التربوي ونقص في التلامذة ما عندهمش وسيلة نقل اللي هي في كل وقت معناها مقسمين تقسيم على أساس الشوفير مش يرتاح معناها بحكم أن ثم شوفير واحد والكار تمشي من هنا المطروحة ثم شكون يعدي بكسكوت ثم اللي يقعد بلاش ثم فهمني لا ثم نقص في القطاع هذا. وبالنسبة للنقطة نرجع للزميلة تاع المشكلة النقل النقل راه ثم نقص في النقل معناها سفرة واحدة اللي هي صباحية سفرة واحدة اللي هي صباحية ما تكفيش من المفروض تو ثم عندنا عباد يكون يخدم في صفاقس ولا يخدم في تونس مش يروح لربعة العشية في قبلي معناها لازم كهرباء خاصة مش يمشي شكون يروح بيه؟ عبير معاك هادي عبير انا توا هما حتى الاولاد يحاولوا باش يستمعوا باش ما شكون باش يعني انا باش نحاول نسال سؤال ربما شنو لكن بسرعه هادي لانه مازال عندنا دقيقه في حاجه لتدخل اللي تم على الاقل بالاضافه اللي حكيتها معناها القطاع الصحي زاد ثم مشاكل في القطاع التربوي يعني الطريق أمين على مستوى النظافه مثال هنا نعرف ربما معناها اليوم مشكله هذايا رفع الفضلات هل انه بلديه جمعتوق هي بلديه حديث العهد يعني البلديه في الوقت تم معناها رفع الفضلات ولا كيف تشوفوها المثل؟ ثم شيء بالنسبه لا بس بالنسبه للبلديه قائمه بالواجب يعني قياس الامكانيات بالنسبه لحملات النظافه اما مثلا حكيت الاتربه من الطرقات والمعدات المعدات قاعده نقص قاعده نقص المعدات عبير اي هذه شكرا لك هذه نقطه خارجيه اليوم من جمعتوك شفنا الناس هذولا مره اخرى خلينا نوجه لهم تحيه الناس هذولا المرابطين هنا في المنطقه هذه ان شاء الله يا ربي بالنسبه لصوتهم يكون وصل للسلطه الجهويه والسلطه المحليه وايضا على مستوى معناها اعلى قرار نعرف كما قلنا الناس هذه راهي ضحي والناس هذه في منطقه معناها 120 كيلومتر على ولايه قبلي 60 كيلومتر على مصيف الفوار من المفروض عديد المرافق خاصه المتعلق كما كان يحكوا الخيان على مستوى الصحي على مستوى الخدمات على مستوى التعليم يعني لابد بصراحه من التفاته ولفته لهذه المنطقه في لا مصافحه اخرى لك وللساده المستمعين شكرا لك هادي مصطفى زميلنا اللي كان في رجيم معتوق وان شاء الله نكونوا في متابعه مع المسؤولين حول النقاط المطروحه من مشاغل المواطنين. مستمعينا فاصل قصير وراجعين باش نوصلوا معكم مشوارنا. رجعنا لكم مستمعينا والمواضيع مفيدة في بيت العز. نحكي اليوم على موضوع يهمكم، يهم الصغيرات ويهم الأمهات والأباء زادة، خاطر معاش نفرخوا معاش نقول أمهاتك تعلمت. طبعا خلينا نرحب بداية بالأخصائية النفسية اللي ترافقنا دائما وابدا أو أبدا، الحرف ده تضيع. مدام ريم تزركي مرحبا بك. صباح النور عبير، صباح الورد، اهلا وسهلا بك. ان شاء الله بركه ما يطلعش خلل نفسي ما الحروف اللي تطير ذي عاديه. لا مع التعب عادي، عندك الحق. الحمد لله. ما زلت نعطيك الحق نتاع الخطا شويه اخر ورد بالك. ربي يسترك. اليوم باش نحكوا على موضوع كما قلنا يهم العائله، يهم صغيراتنا. اليوم العائله يتري فيها صغيرات، كيفاش نجمو نتعاملوا مع صغارنا في أساليب التربية؟ اليوم سميناها تحت عنوان أساليب التربية بين العقاب الإيجابي والمكافأة. علاش نحكوا على العقاب الإيجابي؟ لأنه نعرف ساعات تستفزنا الحياة والظروف متاعنا، فيولوا يعني نوصلوا حد العنف مع صغيراتنا من غير ما نخمموا، بعد نندموا، بعد هم يولوا رقدين ويولوا احنا في عذاب الضمير، يا ربي علاش عملت هكا، نوالوا نتوجعوا هكا على اللي توجعوهم وعلى اللي بكوهم. دونك اليوم باش نحاولوا ان نربوا انفسنا على اساليب جديده حتى نجموا نتفاعلوا مع صغارنا. دونك خلينا نفتتحوا ساعه الموضوع معك، تفضلي. هو عجبني العنوان، يعطيك الصحه، انت اخترته اكيد، معناتها في برشا دلالات، وكيف ما انت حكيت الدنيا تستفزنا في الاخر عبير، حبينا ولا كرهنا، راهو مهما كانت الوعي متاعك والقدرات متاعك انك تتحكم في روحك وفي مشاعرك والا في ردود الفعل، الزلات لازم منها، ما ابخي طول خطا سمه بشريه، ماهيش حاجه مسقطه علينا. دونك كيما انت قلت، هما الاساليب التربويه، فما كيما فما الايجابي كيما فما السلبي، فما برشا اولياء كيما ما ينجموا يستسهلوا العقوبات هذيك بين قوسين اللي انت سميتهم سلبيه، العقوبات هذيك هو في الحالات الكلها كيفاش نقولوها، رحنا الصغير يرفضها، راه حتى كان هي عقوبه ايجابيه الرفض من الصغير مش يكون موجود، وذاك هو اللي اسمها عقوبه، فهي صحيح هو تسميه في حد ذاتها، انت هاك وحدك قلتها، معناتها هي فيها كما نقولوا نحن تعذيب لك الطفل حتى كانك انت تقصد بها المصلحه نتاعه. دونك اللي لازمنا نحن، والنقطه خليني نقولها لك من الاول، انه البارون لازم يفيق اللي هو الصغير، حبيت ولا كرهت انت، وصلته بوزيتيفمون والا نيجاتيفمون، راهو صغير مش يستفزك، هذا هو اللي انا نحب ننبه ليه لي بارون. دونك شنو انت كيما ما قلت لك، حتى كانك انت عندك لوبجيكتيف نتاعك بوزيتيف، مادامك انت حكيت معها بمنطق العقاب وحتى كانوا فهم اللي هو في مصلحته، راهو مش يحاول يستفزك برد الفعل نتاعه، اللي هو شنو، اللي هو كيما ما ينجم يرد فعل كوربوريل، اللي هو يقوم يبكي، وقال لك اللي صغير يقول لك يتفنتر، ولا ينطر بايديه، ولا يقوم يتسكك بايديه وسقيه، كيما ما ينجم يعمل لك النيجاسيون انك انت اي بيه تكلمت ولا ما تكلمتش. فهمت شنية الاستفزاز؟ كيما ما ينجم يكون رد فعل واضح، كيما ما ينجم يكون ال كما ما قيتهاش الكلمه بعبير، ها ولا هك عديت لي العدوى نتاع الكلمات اللي ضاعت. دونك انه التجاهل، فوالا، انه هو يتجاهلك انت جمله، معناتها فما مواقف، دخلينا نحكوا على مواقف محسوسه، فما موقف مثلا استحضرني لام كانت تعاقب في بنتها ولكن كان بالضرب، وقت اللي ضربتها كل مره الاولى كل مره ثانيه، البنيه ما ترجعش حتى ردت فعل وما تبكيش اصلا، معناها تتجاوز الحكايه وترجع البنيه نورمال، فبقيت نخمم يعني ما ترجع نورمال، ما هي ضربتها بكف لانه الكف ما نجموش نعمله، ضربتها بكف لاول مره وضربتها كف من بعد، البنيه لا تبكي ولا عملت حتى رياكسيون، معناها شو يخلي صغير يتصرف بطريقه هي ما رجعت، دونك هي ما رجعتش نورمال، هذاك علاش حد رجعت تلعب، فوالا هي رجعت تلعب دون لو سونس اللي انك انت ساعه اول حاجه انا جهلت الرياكسيون نتاعك، خاطر ما كما نقولوا نحن ما تتوالمش مع نفسيتي، هذا صغير شنو اللي وصل للام، وفي نفس الوقت كانك انت ماشي في بالك اللي انت مش تجرحني، راك انت ما تنجمش توري الضعف نتاعي، شوف شوف الرياكسيون مخيبها، معناتها الصد نتاع الطفله اللي هي تقويت على الطفوله نتاعها في جانب، ووصلت لامها انك انت بك الكف هذاك نتاعك ما طيحتليش من قيمتي بالعربي، معناتها والا ما وجعتنيش، شوف الميساج، فوالا شوف الميساج اللي هي وصلته، وتحب تعاود تضرب مره اخرى عاود اضرب عادي ما يقلقنيش، شوف لي تخوا ميساج اللي وصلتهم لا انك انت رد الفعل نتاعك ما عنده حتى معنى، ابخي تو انا ما سامحني مانيش زايله ولا حاجه باش تضربني انكور. قلت لها راك انت تضرب ولا ما تضربش، انت راك ما وجعتنيش وما جرحتنيش وما وصلتش انك انت بكيتني ولا جرحت لي النفسيه نتاعي. اي انكور معناها انا راني اقوى بياسر من انك انت تنجم تستفزني ولا ترد عليا فعلا. دونك هذا هو في الرياكسيون نتاعها. خاطر العادي انك انت وقت اللي صغير مثلا انك تضرب وسختو بكف الكف ما نعرفش انا هما الاساليب نتاع الضرب كلهم الواحد ماذا به يتفاداهم. مي الكف ديما فيه جانب الاذلال بالنسبه للشخص. حتى عبد كبير طمانك تهز ايدك ولا هو اصلا حتى يبدا يتفرج في فيلم. هنا نحن ساعات تصادف اللي انت تشوف واحد تضربه بكف اوتوماتيكمون تتكبس. فهمت علاش؟ على خاطر فيه في برشا معاني نتاع اذلال، هذاك علاش مرفوض اجتماعيا وتربويا. فهمتني؟ دونك ايماجين انت طفله تتضرب من عند شكون؟ من عند امها اونكور اللي هي اقرب الناس، اللي هي سيكوريتي، اللي هي الطمانينه والامان وكل. تجي انت تهز ايدك اللي انت نورمالمون هز سيبك اوب ذلني بك الكف هذاك، يبقى انا مانيش باش نعطيك المجال اللي انت توصل لهذاك. الطفله مازالت تتقاوم بالرياكسيون اللي انت عطيتها راك. قلت قريت الرد شنو هو. دونك ايفيكتيفمون والام اللي شافت الرياكسيون كيك هي ما شافتش ردود الفعل هذوما اللي انا كنت نحكي عليهم. هي شافت اللي هي بنتها قلت لها راهو حكايه فارغه اللي انت تعمل فيه. دونك شو تعمل؟ مش تزيد تحاول تكرر واقوى المره الجايه باش توريها اللي هي الام اقوى. شوفك الديناميك اللي دخلوا فيها علاقه صراع ما عادش هي مش هي سيء معناتها لو فات اللي هي الام ما فهمتش انه بنتها قالت لها راهو مش هذاك هو الاسلوب الصحيح وراهو انا راهو انك سامحني في الكلمه محسوب شنو اللي عملت لي انت. اذا كان خذيتها في السونس هذاك سيكو سيء معناتها بالنسبه لها هي مش تدخل في المعمعة نتاع انه شكون اللي مش يوري روحه لو بلو بويسون. وهذاك هو الاشكال نتاع العقوبات. هذاك علاش يترفض من عند الصغير انه علاش انت يا كبير تعاقب فيا. نمشوا خطوه ايجابيه اكثر باش نمشوا في السونس اللي يفيدنا كيفاش نجموا نتعاملوا على خاطر الحاجات الغلطه هذه ماذا بينا انه نبعدوا عليها. التعامل هذا اللي يبدا صعيب شويه مع الصغار لانه احنا ما خمموش اللي حطوا راحنا في بلاصه صغيره هذا ونولوا شو نولوا نحسوا بضغط ساعات. يولي مش الضغط هو الصغير هو سبب الضغط، يولي الضغط ممكن حاجات اخرين فنمارسوا العنف على صغارنا. لكن هاد نمشوا للنقطه الايجابيه. خلينا في النقطه هذه عبير جوست لحظه بركه باش انت بيدك معناتها ولي بارون يفهموها. علاش قلت لك انا الاشكاليه شنو انه العقوبات ماهيش بغايه التربيه. نحن اللي قاعدين يتفهموا بالغلط تويك العقوبات اللي قاعدين يتفهموا بالغلط حتى كانوا ايجابيه. علاش؟ على خاطرهم هما كيما الكف اللي انت كنت تحكي عليه هو مصدر نتاع انك توري القوه نتاعك كبارون. انت كانك انت قوي انك انت انا مش نفرض عليك العقوبه هذيك. فهمت فهمت ما فهمتش ما فهمتش. دونك هذاك علاش راهو مازلنا نحن بلوكي فك العقوبات نتاع السب والشتم والضرب والاهانه وكل الاشكاليات هذوكم كلهم اللي هما بالنسبه للصغير وحتى للعبد الكبير كما ما قلت من بعد كي يقعد بينه بيروح يقول انا شو موصلني نذل صغيري بالطريقه هذيك. ريت البوان الاولاني اللي هو لازم يتحل في الاشكاليه نتاع العقوبات هو هذايا انك انت راهو مش على خاطرك انت كبير اما صاحب السلطه يساوي اللي انت مش تفرض العقوبات لمجرد انك تحب توري اللي انت قوي. فهمتني؟ دونك لا لازمنا ناخذ العقوبات في الكادر اللي هو التربوي نتاعهم اللي هما العقوبات الايجابيه اللي انت قبيله حكيت عليهم. هالعقوبات الايجابيه هذوما ما ينجموا يكونوا ايجابيه الا ما انت تكون مهدت ليهم قبل بانك انت تسامحت في جانب معين. دونك انت الاشكاليه كما ما انت قلتها انه الاستفزاز الضغوطات اللي قاعدة يتمارس علينا في المجتمع الضغوطات النفسية والفردية ما ننسوش حتى العادات والتقاليد الكبار اللي يبدو موجودين في العائلة وممكن ما عندهمش قدرة على فهم أساليب التربية. يقولك أضربه بش غدوة تلقى ما تصلح. استعمل أساليب القوة يبدو يسمي لك حتى فمش كون يستعمل لليوم يستعمل في الفلفل وفي الهريسة وكذا حتى يقولك بش تربي بها صغير تيماو تربينا عليها تيماو أمي ضربتني تيماو بابا يضربني بش وصلت وليت راجل ولا وليت امرأة. لكن المفاهيم الغلطة ولكن زاد الأجيال تتبدل. هو مش حكايه انه اجيال تتبدل. هما برشا يقول لك يا اخي نحن هنا تربينا هكا مسامحني هاك تشوف العيوب اللي نحن موجوده في المجتمع نتاعنا يعني المشاكل النفسيه اللي يا اخي نحن مش نقعدوا نحافظ عليها. اوكي نحن سامحني مانيش مش ما نحبش زادك المصطلح نتاع العباد يقول لك شبيه هذه مش تردنا كلنا نحن مهبله والا واحد نو مانك ماهوش هذا هو رانا نحن وقت نقولوا فما خلل والا فما اضطراب والا فما صعوبه والا اشكاليه مش معناتها كلنا لازم نمشيوا للرازي. ليه؟ لكن لي ديفايونس اللي موجودين فينا, هالنقاط الضعف اللي نحنا مانيش منجمين نتجاوزوها في التربيه نتاعنا نحنا توا, او موا ما نعديوهاش لصغارنا. كل انانيه, كل خيابه, كل صحه الراس اللي هي معناتها في الكوتي نيجاتيف, ماذا بينا نحنا نكونوا صحاح راس في الحقوق نتاعنا, في ان نحنا نطالبوا بحقوقنا وفي نفس الوقت ناديوا الواجبات نتاعنا, مي مش العنيد, مش صحه الراس بغايه العنيد. هذوما راهم اللي انا نحكي عليهم, هذوما هما الاخطاء اللي هما عدوهم لنا لي بارون نتاعنا في كيما هكايا في اطار هالمفاهيم العامه اللي هما مشاو فيهم هما وحابين يكملوا بهم وحابين الاجيال هذه تكمل عليها. مش معناتها اللي هو الوقت تبدل والدنيا تبدلت, لا, هو الانسان هو الذات هو نفسه معناتها ما تبدلش, نفس التركيبه, نفس الظروف المحيطه, ولا الظروف المحيطه هي اللي تبدلت. دونك نحن مش ناخذ نحافظوا على نفسك الكركوبه الكبيره هذيك اللي تربينا بها وقعدت تلم تلم تلم تلم. دونك سامحني ما خليني جوست البوان هذايا, انه نحن العقوبات الايجابيه كما ما قلنا لازمنا نبداوها بالتسامح قبل باش نجموا نوصلوا للصغير انه فما عقوبه نتاع اني انا راني انا غلط وغلطت فيها وعاقبتك, وفما عقوبه راهي انا عاقبتك بها وهي اللي فيها البلوس نتاعك وفيها التربيه نتاعك. هذاك الفرق بين العقوبه النيجاتيف والعقوبه البوزيتيف. باه شقولك نمشوا لفاصل قصير تنسمعوا اصاله اكثر, وبعدها نرجعوا نعرفوا وقتاش يلزمنا نعاقبه وطريقه العقاب, اسلوب العقاب كيفاش يكون بالضبط, وقتاش يلزمنا نكافئوا زاد صغيرنا. ما هو اللي غلط نقول راك غلط, والصحيح نقول احسنت, يعني ما نعاقبوش بركه وننسوا ما نكافئوش. الأكثر قربا في تونس. رجعنا معكم من جديد مستمعينا. عجبك الفان؟ دونك هذه الحاجه البين والفان يكون بها حتى الحديث نتاعنا زاد يكون مقبول عند مستمعينا الكل ان شاء الله تفيدهم الحصه هذه. نحكوا على اساليب التربيه، كنا حكينا على شنو الاسباب وشنو الطرق اللي نستعملوا فيها وهي غلطه، ولكن خلينا نمشوا للطريقه الايجابيه. اليوم صغيرين نجم يعمل برشا حاجات اللي ما تعجبنيش او ما نحبش نقول اللي هي غلطه، لانه تنجم تكون صحيحه ولكن من منظوري غلطه ومنظور ام اخرى تكون صحيحه. ولكن عملت تصرف وشفت اللي هو غلط في التربيه اللي قدر ربي له فيها، كيفاش نجم اني نعاقبه ولكن بطريقه اني ما نجعش نفسيا وما تخلف ليش عقده، يعني كيف يكبر يبقى ديما شادها، في نفس الوقت انها تعطيه حافز ايجابي باش هو يتعلم منها وما عادش يعاودها. انت هاك جاوبت راك انك انت انه انت وحدك وحدك قلتها انه مش نفس اللي عندك انت صحيح عند حد اخر صحيح هكاك ولا دونك هذا هو المبدا نتاع العقوبات كما ما كنت احكي لك قبيله، انه هي في الاخر مفاهمه صحيح ولا يعني ما هو مقبول في عائله ما نجمش يكون مقبول صحيح في عائله واحده. معناتها انت كي قلت لك راهو العقوبات تبدا بالتسامح، شنو هو الغايه من الكلمه نتاعي؟ انك انت انا مثلا صغيري خرج لبرا شاف جارو باغ اكزومبل ضرب قطوسه ولا عمل حاجه، يروح لي للدار ولدي قال لي راني عملت وعملت وعملت اوب تحت ضربته، يبان سي با سا ماهوش هذا هو. انت معناتها كوم كوا باش انت توصل له المعلومه نتاع انك انت لازمك الرفق بالحيوانات وما لازمكش تتصرف كيما الناس، يبان انت ما وصلتهالوش بالطريقه هذيك مادامك انت ديريكتومون عملت له السانكسيون هذيك وضربته. التسامح اللي انا نحكي بالحيوان وقت ما رفقتش به هو كلا هو السؤال اللي يطرح نفسه لهنا. دونك هذاك علاش معناتها لو فات اللي انت تعطي المارج نتاع الخطا للصغير باش هو بيدو يراجع روحه، تو هو كان ينجم وقتها يجاوبها يقول لها هاي امه ما عملت له حتى شيء. يبقى هذا هو هذه هي اللاكس اللي انا نحكي لك عليه، انه الصغير ماشي في الاطار اللي داير بيه كانوا على مستوى عائلي والا مستوى اكبر في الجارد والا في الروضه والا في المدرسه، مش يشوف مش يحاول يجرب حاجات مش يعاود كلام. يبقى هو بالنسبه لي هو مادامني انا سمعته البرسك هو مقبول. اللي هو كما قلنا احنا المقاربه اللي هو مش يعملها، انه مش يحاول الايماج اللي لبرا مش يدخلها لك للدار. اذا كانك انت ماكش قابلتها كأم ولا ماكش قابلها كابو فهمها لي اول مره، كان عودت الثاني مره من حقك اللي انت قوي شويه الدوزاج، انه المره الاولانيه فوالا المره الاولانيه نحكي معك راهو انا مثلا في الدار غير مسموح بالحاجه هذه، الكلام هذا ما يتقالش. ولدي راهو انت تو كي توصل في وقت معين ولا بنتي كي توصل في وقت هاتو نفهمك اللي مثلا الكلام هذا راهو كلام ما يليقش بالطفل المتربي، هذوما المصطلحات اللي نجم تكسر بها اللي يعاودوا فوالا ينجم كيما ما يسمعها في التلفزه كيما ينجم يسمعها في المدرسه في الشارع. دونك هذاك علاش المغرج الاولاني مادامني انا احتويتك الصغير هذاك وفهمته نورمالمون اخترت المصطلحات نتاعي وعرفت كيفاش نوصل له المعلومه افيك بوكو دو سوبليس. معناتها اللي انت صغير مش يولي ما عادش مش يشوفك فك الكبير اللي انت قاعد تفرض عليا في الحاجه، لا انا راني نزلت شويه المصطلحات نتاعي انتقيتهم ركزت معاك وحاولت نعطيك الماكسيموم دو كوميونيكاسيون. اذا كان صغير عاودها المره الثانيه يبقى هنا سؤال اللي يطرح نفسه، اسكو انت المره الاولانيه ما فسرتلوش بالكدا والا ما اقنعتوش والا صغير قاعد يستفز فيك باش تتواصل معاه؟ هذه هي الاشكاليه وين انهم هما فما صغار يعاودوا راهم يعاودوا يكرروا لك نفس الخطا انفان هو شنو اللي حاجته، يا اما يجبد الانتباه نتاعك الماكسيموم خاطر انت وقت اللي غلطت انا المره الاولانيه راك انت قعدت وحكيت معايا ووسعت بالك ما استعملش نفس الاسلوب القديم نتاعك دونك شاف وجه جديد حب يعاود يسترجعوا. فما صغار يتصرفوا بالطريقه هذيك، كيما ما فما صغار بالنسبه لي هو الطريقه اللي انت عطيتو بها لافورماسيون المره الاولانيه اللي انت ما تكررش الخطا هذيه ما كانتش ساتيسفيزونت بالنسبه لي هو انك انت قلت له لا يساوي لا والا اسمع الكلمه ذي ما عادش تتعاود لي وما عادش تزيدني حتى كلمه اخرى. اي با انت ما اقنعتيش انت فرضت عليا دونك من حقي لي انا نزيد نعطيك انوتخ دوزاج باش اني نزيد نشوفك انت وين تحب تزيد توصل ولا وين تنجم توصل معايا اخر. وهوني وقتها ندخل في الخيارات صحيح. وهوني يجي دور البارون انك انت اسكو فقت بروحك وين الخطا وين الخلل نتاعك والا لا. خاطر كيما ما قلت لك راهم الصغار في الاخر راهم يتاتوني يقيس يحس يتحسس في المجالات نتاعو. وهذا هو اللي البارون لازم يفهموا انه صغيرك اذا كانوا يوصل معناتها يتصرف بطريقه خاطئه انت نبهتوا عليها قبل راهو المجرد اللي هو يجلب الانتباه نتاعك هنا راهو مش ندخلوا في الديناميك الخايبه نتاع العنف والعقوبات النيجاتيف. دونك هذاك علاش هنا نطلبوا من لي بارون اللي هما يراجعوا رواحهم لو ماكسيموم في طريقه توصيل المعلومه لصغارهم. اوكي مش كيما صغير 3 سنين كيما صغير عامين كيما صغير 7 سنين ولا 8 سنين اوكي ماناش مختلفين فيه لكن اكيد مع مراحل العمر الصغير راهو اللونجاج هو اللي يفرق عنده. اوكي البوستور مش تتبدل ماهوش نفس الصغير اللي انت كنت تهبط على ركيبك تقعد تحكي معاه وتفسر له والا تحطه على حجرك وتبدا تفهم فيه مش هو نفس الصغير اللي نجم يكون في نفس الطول متاعك انت وانت قاعد تفرض عليه في اساليب نتاع تعامل والا طريقه اللي انت باش تتحاور بها معاه فهمتني. دونك هذاك علاش معناتها البارون اللي هنا هو والترونش داج نتاع الطفل ولا نتاع الطفله هو اللي مش يولي يقيس عليه التصرفات ومش يحاول هو يشوف العقوبات. العقوبات الايجابيه هاني قلت لك ما تنجم تكون بيان سيبلي وتوصل تعطي المنتوج نتاعها الا اذا البارون سبق لها قبل انك انت راني عطيتك مجال نتاع الخطا المره الاولانيه فهمتك. المره الثانيه نجم نمشي العقوبه اخف اخف اللي هو شنو اني انا اليوم مثلا كنا بروغرامي مش نعطيك حاجه معينه انت حاببها والا كنت راغب من خاطرك انت المره الاولانيه ما سمعتنيش المره الثانيه راني هاني نحيتها لك باش تنتبه. سياسه الحرمان سياسه الحرمان هاني قلت لك اذا كانك انت من الاول مبرمج انت وصغيرك حاجه معينه فهمتني. دونك هذه تنجم تجي في مرحله ثانيه. المرحله الثالثه اللي هو ليليميناسيون ليليميناسيون مثلا يكون هو انتغري في جروب معين والا ما نعرفش انا عندكم انتم اون سورتي فاميليال باغ اكزومبل والا حاجه اللي هي يكون فيها كوميونيكاسيون والا تواجد والا كيفاش نقولوها نحن انفستيسمون من عند صغير مثلا يترينا باغ اكزومبل والا حاجه نجي كمرحله ثانيه وقت نزيد نقوي له دوزه ما عادش حرمان على تلفزه والا على شوكولا والا حاجه لا المره الثانيه مش نولي نحرمه من شنو من انك انت تخرج للمجتمع الكبير انك تمشي للبلاصه اللي تحب وتتواجد مع الناس اللي تحب صحيت فوالا انه اكثر مش تعمل غوبتور مع الكوميونيكاسيون اللي انت المره الاولانيه انت رفضتها راك انت رفضتها يا صغير مانيش انا دونك شوف ريت التدرج شنو هو ولا انه انا حكيت معاك المره الاولانيه المره الثانيه شوف شنو اللي عملت حرمتك من حاجه انت تحب عليها اللي هي حاجه بالبابل ملموسه انك انت رغبت فيها والا حاجتك بها كيما قلت لك شوكولا والا ما نعرفش انا ان تروك هو يحب عليه مثلا يحب يلعب بلعبه معينه ليه ما نعطيهالوش برشا نحي يحرموهم من التلفزه اللي حكينا عليها نحن لك النهار هو نورمالمون نقتلوه اصلا هو فوالا اذا كانوا انت عارف اللي هو صغير وقتها فعلا مشي توجع منها بوركوا با دونك انت والمرحله اللي من بعدها اذا كان هو زاد كرر مره اخرى وقتها نولي انا مش نقطع حاجه فيها كوميونيكاسيون علاش قلت انت هو مش يتحرم من الناس اللي يحبهم الكادر اللي هو يحبه فيه صحاب وفيه اطار هو يشرح عليه دونك انت وصلت له انه انا راهو مادامك انت عملت معايا غوبتور في التواصل حتى انا راني نجم نعمل لك راه خاطر هنا خلينا نسالك فما حاجه زاد قاعدين نعملوا فيها يعني اكيد يسمع فيها برشا ناس يعملوا فيها انه مثلا نطلبوا من صغار انه يعملوا حاجه وما يعملوهاش بعدين نطلبوه وما يعملوهاش فنقولوا لصغارنا مادامك اجي هو باش يحكي لك حكايه مثلا مادامك ما سمعتنيش مانيش باش نسمع هذه صحيحة ولا لا سياسة الشروط هذه وعرفت التفاوض كي كنت نحكي معك ما كنتش تسمع فيه دجا كي تجي تحكي معي مانيش باش نسمع هذاك هو اللي خايب انه فيه جانب كبير نتاع ريت القصاص عرفتك اللي انا نقتص منك خاطرك انت ما سمعتش كلامي دونك رجعنا لنفس الخطا نتاع انك فما ممكن نتاع كوميونيكاسيون لهنا دونك انت اش عملت كيما انت قلت توا انا بحكم اللي انا صغير مازلت ما نعرفش باغ اكزومبل نخمل بيتي كيما ما انت طلبت مني ماهيش مش تكون بالبيرفكسيون اللي انت حاجتك بها تخلت انت قلت ليه البيت ماهيش منظمه كيما ما انا حاجتي بها اي دونك شنو مش نعمل انا نخبيها لك وقت اللي انت تجي مش تحكي معي لا انت ليه ما عملتش اللي انا حاجتي بيه حتى انا ما نعملش اللي انت حاجتك بيه كل الحب المشروط من اسوء العقوبات اللي موجوده عند الاطفال هذه سياسه غلط اكيد اكيد. مي لو كان البارون يخمم شويه يتفطن شويه اتوي يلقى روح اللي هو ينجم يبدلها فاسيلمون. باهي اي سيدي ما هو انت جيت تحب تحكي لي ولا وفي نفس الوقت انا عارفه اللي هي بيته مش مخمله ولا بيتها مش مخمله ولا ايش قولك تجي تحكي لي الحكايه ونحن نخملوا في بيتك مع بعضنا. ايوه دونك ضربت عصفورين بحجره انه انت راهو انا في نفس الوقت راهو ما قلتلكش راهي بيتك مش مخمله كيما ما انا نحب عليها وفي نفس الوقت ما حرمتكش من انك انت تتواصل معايا. ش عملت انا جبتك في الكادر اللي انا حاجتي بيه اي انكور معناتها عطيتك المجال اللي انت تحكي معايا وتعمل حاجه ترضينا نحن الاثنين خاطر اون فان كونت البيت راهو ماكش تخمل فيها لينا راهو تخمل فيها روحك. فهمت دونك ريت الديناميكيه كيفاش باكت بسيط يعني حتى معنا ذكاء وكهو نبدلو هو مش ذكاء هما كلهم اذكياء راهم كيما البارون كيما الطفل راهو والطفل الفرق بيناتهم شنو اللي هما الغفلكس عرفتك اللي الصغير في رمشه عين ينجم هو يلقى لك طريقه اللي هو ينزل عليك بها باغ كونط البارون لا بحكم الضغوطات وبحكم التشتت نتاع الفكر نتاعه اللي هو يبدا يخمم في 6000 حاجه ساعات فوالا دبتي هكا زاستوس صغيرونين كي من هكا ينجموا يذيعوا عليه. فهمت فهمت الاشكال وين دونك هذايا باغ اكزومبل من الاساليب نتاع العقوبات اللي ماذا بينا البارون يبعد عليه اللي هو كالشونتاج هذاك. نعطيك مثال اخر خاطر الوقت قاعد يجري نحاولوا ناخذ اكثر معلومات. نعطيك مثال اخر اللي قاعدين نسمعوا به في مواقع التواصل الاجتماعي وهو سياسه العقاب بالكرسي. يقول لك حط كرسي في كوا في زاويه موجوده في الدار وسميه كرسي العقاب وعلى حسب عمر الصغير على حسب الدقائق اللي خليها على الكرسي. اذا هو ما سمعش كلامه وهو ضرب خوه او هو عمل حاجه اللي هي ما تمشيش والتربيه بتاعنا دونك يلزمك تقعد في الكرسي هذاك وما تتكلمش لمده مثلا اذا عمرك 3 سنين تقعد 3 دقائق اذا عمرك 4 تقعد 4 دقائق 5 دقائق. رايك في العقوبه هذه؟ هو رايي في مواقع التواصل الاجتماعي الكل على حسابك. هو الاشكاليه مش نقول لك شنو يا عبير اللي نحن ناخذوا ليدي بركه ونطبقوها باغ كونط هو كرسي العقاب كيما ريت ليكزومبل نتاع انه قلت لك راه فما مراحل في انك انت توصل لانك تحرم الصغير جمله واحده من الكوميونيكاسيون سوسيال. ايبا حتى الكرسي راه مش هكاك مش يجي مسقط نجي انا نحط لهم كرسي كاينه سامحني معناتها حبس غاديكا في الدار ومن الاخر الصغير يبدا يدور في الدار ويخمم فك الكرسي هذاك مرعوب يا امانك. نحن حاشتنا بانه الصغير ينتمي لك الاسباس هذاك تزيد انت تعمل له حاجه اللي هو تعزله عليه اكواسير ما ربحت شيء. باغ كونط خليني قلت لك نحن لي بارون يقول لك هاني مش ندخل نقرا في الانترنت نشوف طريقه اللي انا من غير ما نضرب الكل ياخذها كما ما هي يجي مش يطبقها يطيح كل شيء في الماء. باغ كونط هو اصلا انت ش حضرت له انت كرسي العقاب هذاك في على مستوى تربوي باش انت تنجم تلجا له هو كاسلوب نتاع عقاب. باغ كونط غني قلت لك معناتها برشا اولياء جاوا قالوا هي لي راهو الحكايه هذه اما ما نوصل نحكي معاهم في مثلا كرسي العقاب هذاك الا ما هاني معناتها كما ما حكيت لك استوفينا الحلول الكل اللي هي فيها كوميونيكاسيون ما توصل تعزل صغير كوميونيكاسيونالمون الا ما انت سيي معناتها استوفيت كل شيء. اسكو انت كبارون استوفيت هذا الكل؟ اسكو انت مشيت معاه بحلول سلميه كما ما يقولوها بحلول فيها تواصل بحلول فيها فطنه انك انت انكور باغ اكزومبل الجدول هذاك نتاع العقوبات اللي هو جدول العقوبات من الحاجات اللي هو في مرحله ثانيه نحن نمشي فيه وقت اللي يتكرر الخطا نتاع الطفل. باي وقت يتكرر الخطا شو يعني مثلا كما ما قلنا نحن ما ديما نمشي ما حكيت قبيله على العقوبات والمكافاه ولا هاو لهنا هو اللي مش يجيك المراوحه بيناتهم وكل الميزان هذاك انك من الاثنين للجمعه ما هو صغير باغ اكزومبل يقول لك ما يحبش يقوم الصباح بكري ويبدا يقنقن ويقلقني والكل دونك شنو هذايا نورمالمون برشا اولياء يا ما يقيموا بالكف الصباح يا اما معناتها تولي عرك ومعروك ما موجود معناتها فهمتني خاطر سي استوفى هو الحلول الكلها بالنسبه لي هو دونك مش يدور للضرب اوتوماتيكمون دونك شنو اللي مش اسهل طريقه مش اسهل طريقه اسهل هي طريقه عند الولي خاطر سي هي خاطر صغير يدخلها في الاخر معناتها من الاخر فهمتني دونك شنو نعملوا من الاثنين للجمعه الصغير اذا كان قام في الوقت البس حوايجه في الوقت افطر وخرج في الوقت من غيرك تدنقين وكل قلق والكل نهار الاثنين مع الستة متاع العشية نقف قدام الجدول انا وصغيري يا سيدي يا تراه قول لي اليوم حسب رأيك كيفاش تقيم النهار متاعك اليوم ان نرجع له قمت الصباح لك اليوم عملت شوية رتار بي اما راك افطرت اوكي راك لبست حوايجك في الوقت وخرجنا ونحن نضحكوا اوكي دونك مش نحطوا راجل صحيح ماهوش مبتسم ياسر خاطرك انت وخرت في القومين نتاعك مي مش نحطوا صغير ساتيسفي ان سمايلي بسيط فهمتني النهار من غدوه قنقن ياسر ليها مغشش النهار اللي بعده سيبون صغير غادر هو في الاخر كما ما قلنا قاعد يتحسس فيك اسكو انت مش تكون مصر على نفس الاختيار نتاعك والا مش ترجع لك الاسلوب نتاع الضر. النهار الثالث يقولك والله لا والله حتى نهارت لي انا قنقنت ما هي ما ضربتنيش اوكي يلا برا نجرب النهار الثاني. يعمل لك هو كسمايلي ويقوم في الوقت ويقوم فرحان والكل. يبان من الاثنين للجمعه قداش عندنا من شخص يضحك اوكي وقتها عندك الحق يا خويا تطلب حاجه في المقدور وقتها نحكوا على المكافاه فوالا وقتها وقت اللي هو صغير يحس اللي هو يتكافئ على مجهود هو يعمل فيه المصلحه تراه خاطر اونفانت كونت انت وقت اللي قمت في الوقت وواحد وكنت فرحان راك انت وقت اللي مشيت للمدرسه مشيت وانت شيخ عامل جو دونك انت اصلا مش تكسب اكثر معلومات ريت الديناميك اللي لازم تدخل للصغير في مخه ولا زاد حاجه اخرى موجوده من مواقع التواصل الاجتماعي كان فما ام حبت تشارك خبرتها وقالت انه نعمل قلوب لكل صغير من عندها تعملها قلب بالورقة ويتلصق في حيط متاع بيتهم وكل واحد يعمل حاجة خايبة إذا معناته يعمل حاجة منافية للتربية إذا يكذب إذا يسرق إذا يعمل حاجة جي يعمل نقطة كحلة في كل قلب ذاك وشوفوا في الجمعة كاملة شكون القلب متاعي يقعد أنظف وأكثر بياضا لأنهم كلهم يكونوا بيض معناها دونك واللي يكون اكثر بيضا هو اللي يتكافى واللي فيه اكثر نقاط بالاكحل هو هذاك يعتبر اليميني على المجموعه او ما يتكافاش. فرايك في الحكايه هذه؟ هاني قلت لك انا ما نجمش نحكم على اسلوب هكايا مجرد عبير الا اذا انت فهمت للصغير ووصلت له واتفقتوا هذاك هو الاهم يعني خاطر راهو كما انت قلت تنجم تعلق قلب الاخر يعلق ورده الاخر يعمل جدول مي الفايده في انه الصغير يفيق بقيمتك الحاجه هذيك اللي هو يعمل فيها اللي هو راهو مش يعمل فيها الغير وراهو يعمل فيها الروح هذاك علاش راهو اغلب العقوبات تفشل على خاطر فعلا الصغير يمشي في باله اللي هو راهو عامل مزية على الشخص المقابل انك انت كما ما قلت هو البارون يستسهل الضرب والصغير يقولك هو ضربني فرحة هاوك برد على قلبه برش اقول هيلك من هاوك هو برد على قلبه لا هو ما بردش على قلبه هو راهو عمل المشكلة معاك راهي وكما ما قلت يقعد يقلبه ولا يقعد ضميره يأنب فيه من بعد ولو انه مش الكل ما خاطر توا ولت بين قوسين فما برشا نسمع فيهم ولاد فخره اللي هما يضربوا في صغارهم راهم هذيك الاشكال وين دونك عبير معناتها كيما ما فما هكا كيما ما فما انه والله اليوم راني عطيته تريحه نبشت القبور خليه توي امانك اي بيه اليوم عطيته تريحه كي يخرج غدوه للشارع ياكل التريحه ويرجع لك للدار وما يقولكش راني كليت تريحه خاطر انت ديجا اصلا فوالا انت ديجا عملتك الغوبتور هذيك دونك شربح ما ربحت حتى شيء خسرت صغيرك في الاخر انت هكت الحرمه نتاع كرامته من اول أوكي. مره وهاني قلت لك وفي الاخر عبير نحن ماناش ملايكه نحن عايشين كما ما قلنا في مجتمع يعبي فينا بالضغوطات يعبي فينا بالعنف هذيك المشكله وين انه حتى في التلفزه حتى في الشارع حتى في كل شيء كل شيء ولينا عنيفين حتى في السياقه نتاعنا حتى في تعاملنا في تصرفاتنا نغلطوا ونعنفوا هذيك الاشكال وين انه انت من با تطلب السماح دونك هذاك هو نحن اش قاعدين نعملوا قاعدين نهزوا في الايماج هذيك لديارنا انه حتى البارون اللي يوصل يغلط ويضرب صغيره ميم با يحس بقيمه اللي هو يمشي يطلب السماح من صغيره ليه ها مش نمشي نقص من مش نقص من روحي انا وقت اللي مش نمشي نطلب منه سماح ماكش مش نقص من روحك وقت اللي تقول له راني غلطت اوكي اوكي انا راني ضربتك راهو تصرف خاطئ مني اوكي راني ما نحاول ما عادش نعاودو المره الجايه اما هنا مع بعضنا نتعاونوا حاول انك انت زاد تفهم الوضعيه نتاع الاسره نتاعي راهو صغير كي تكبر بيه بين قوسين المصطلح اللي برشا يستعملوه كي تكبر بيه ما فيها بيس اوكي ما قلناش لي انت مش تحرق له مراحل عمريه ومش تولي تفهموا مشاكلك في في الخدمه ولا مشاكل السياسه في البلاد اللي عملت لك الاشكاليه ذي الكل مي على قدر العمر نتاعو هو فهموا انه هو فما مجال نتاع خطا مي انا هاني معاك نجم نقدمه لقدام برشا عاملين دستور العائله برشا يجيو يا خويا ما في عمر معين صغير اللي نجم يقرا وينجم معناتها يتواصل مع البارون نتاعو كتابيا يجيو يعملوا دستور اسري رانا نحن في الدار نعملوا الحاجه الفلانيه الحاجه الفلانيه الحاجه الفلانيه نهارت اللي هو صغير مش يشوفك في بلاصه اللي مش يشوف الكرسي نتاع العقاب يشوف حاجه هو كتبها بايده عملها بايده صنعها بمخه زاد خمم معاك قال لك ليه مثلا وقت اللي انت تضربني حتى انت لا راهو لازمك تتعاقب كاب والا كام ايه ما فيها بس اللي انت تاخذها بعين الاعتبار اما العقوبه نتاعي شنو هي اللي تنجم تكون يا خويا تمشي تنظف الجرده هذه عقوبة مثلا اقترحوها صغار على الأولياء متاحهم انك انت ليه بابا اليوم اذا كانك عملت حاجة غلطة ما فماش خروج للقهوة فما صغار بلي برشا كل ما تسمع فينا علاش قلت برشا صغار يبدعوا في انهم يتواصلوا مع الاولياء نتاعهم اذا لقاو ذن تسمعهم وقلب يصغي لهم اكثر من انه ذن تسمعهم بركه. دونك علاش قلت لك ما ناخذوش الاساليب التربويه مجرده انه هو مجرد اختيك اللي انا قريته في الانترنت شوف شكون اللي كتبه في انا واطار تكتبه الا واحد لا بقدر ما انه انت هذا هو اهل الاختصاص وين يفرق راهو انك انت وقت اللي تمشي للبسيكولوج ولا تمشي المختص في علم الاجتماع ولا في الاساليب التربويه هذا هو الفرق بيناتهم انه هو ينجم انت تجيب له الكم هذا كله نتاع المعلومات وهو على حسب انت والمعطيات اللي انت عندك واللي تنجم الاسريا تنجم تطبقهم هون يدخل الخدمه وهون يجي للانترفونسيون وهذاك علاش تنجح للانترفونسيون وقت اللي الصغار والاولياء نتاعهم يتواصلوا مع بعضهم دونك هذه هي معناتها العقوبات يعني اهم حاجه هي التواصل الحوار ما بيناتنا نسمع ويسمعني نفهمه ويفهمني نحتوي صغيري نصغي حتى هو اكثر من اني نسمع اي بمعنى الاصغاء فوالا الاصغاء اكثر من السمع خاطر راني قلت لك ماهوش الفايده انك انت تسمع صغيرك بقدر ما انك تعطيه مجال انه هو يتواصل معاك دونك هذاك هو الاصغاء يظهر لي عندنا برشا ما نقولوا في الموضوع هذايا عالم الطفل هو عالم كبير كان بحر معناتها ولكن توصلنا 57 دقيقه الوقت في مشكله الوقت ديما هو اللي يزرمنا دونك واش خلي لك يعني في اقل من دقيقه كلمه الختام كلمة الختام إذا كان أخطأ البارون ما فيها بس يطلب السماح من صغيره يفهموا مش إنه راو فما برشا أولياء يغلطوا إنه يقولك والله يعز بي بعد ما ضربته مشي تحملته مش الفايدة إنك أنت تحمله وإلا تقوله سامحني وكهو لا فهموا عليش هذاك هو اللي نجم يضمن لك نهار آخر إنه صغيرك حتى كان عاودها الغلطة هذيك ماهوش مش يعاودها بنفس الحجم اللي عاودها أول مرة وإلا ممكن المرة الثالثة ما يعاودهاش هذا هو معناتها المنطق اللي لازم الولي يصبر عليه ويتعامل معاه خاطر نحن مشكلتنا اللي برشا أولياء بحكم كما ما قلت لك هل الريتم هذايا الخايب فعلا معناتها اللي عايشين فيه يحب كن فيكون اليوم صغير يقول له ليه ما تعملش الحاجه هذيك يساوي غدوه لازم ما عادش يعاودها يبقى اعطيه المجال اللي هو فعلا معناتها ما عادش يعاودها فهمه وتواصل معاه حسسه بانه منتمي لك كشخص وكاسره أتو نهار اخر ما عادش مش يقطعك العائله هذيك بالعكس مش يولي يلوج على حلول والا طرق يوصل لك بيهم دونك والعقوبات والمجازات كما ما قلنا لازم صغير يعرفها اللي هما ليه هو ماهوش للبارون نتاعه والا كما ما قلنا والقرايه راهو صغير ماهوش يقرا الوالديه راهو يقرا الروح دونك نفس المنطق الصغير كيف يحس اللي هو ديجا يقرا لعائلته يولي ينتقم منهم بالقرايه ذيك او حتى بالفعل كان حتى كانوا متميز معناتها دونك ان شاء الله صغيراتنا الكل يكونوا لبيس وصغيراتنا الكل يكونوا فرحانين لانه بسمتهم وضحكتهم تسوى الدنيا كلها معناها ويا رب يخليهم يفضلهم لامهاتهم وابائهم